المأمون. كان المأمون أبيض ربعة حسن الوجه واسع العينين طويل اللحية رقيقها ضيق الجبين على خده خال عريض المنكبين، وأمه أم ولد فارسية يقال لها مراجل أو مراجل، وقد كان تاريخه قبل الخلافة مشهورا لا يحتاج إلى إعادة، فهو شهير منذ ليلة ولادته الشهيرة وحتى صارت إليه الخلافة. لما قتل الأمين انتهت دواعي الأزمة، فعاد الهدوء إلى بغداد وبسط طاهر ابن الحسين سيطرته عليها، وخطب خطبة هادئة بليغة تبتعد عن الفخر بالنصر والقهر وما إلى ذلك. واتخذ طاهر ابن الحسين قرارا حكيما، ذلك أنه أرسل موسى وعبد الله ابني الأمين إلى المأمون في خراسان لكي يقطع الطريق على أي ثائر من البيت العباسي أو من غيره يحاول الخروج داعيا إلى موسى ابن الأمين الناطق بالحق أو أخيه عبد الله. ولم يمضي 5 أيام على هذا القرار إلا وظهرت حكمته، إذ تمرد بعض الجنود على طاهر لتأخر أرزاقهم فخربوا أجزاء من المعسكر وهتفوا يا موسى يا منصور، وقد ظنوا أن موسى ما زال في بغداد، فلما علموا أنه ليس في بغداد كان ذلك من أكبر أسباب إحباطهم. وفي هذه الأثناء كان طاهر ابن الحسين قد استعد لقتالهم، فرجعوا واعتذروا وأظهروا الندم، فقبل منهم طاهر ابن الحسين بل واقترض لهم من أعيان بغداد رواتب 4 أشهر، فتم احتواء التمرد وإنهاؤه على خير وجه. ولا شك أن مقتل الأمين لم يمضي بالاعتراض، بل إن إبراهيم ابن المهدي عم الأمين قال شعرا في رثاء الأمين حمل المأمون على أن يبعث إليه يعنفه ويلومه على ذلك. وبعيدا عما دار في النفوس من الاعتراض أو الأسف، فإن البلاد قد استقرت عمليا للمأمون بنهاية عام 198 هجري، وأرسل عماله إلى الأقاليم، فتولى الحسن ابن سهل أخو الوزير الأثير الفضل ابن سهل نيابة العراق وفارس والأحواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن، وتولى هرثمة بن أعين نيابة خراسان، وتولى طاهر ابن الحسين نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب. ويستثنى من هذا الاستقرار نهاية 198 هجري ثورتان، أحدهما في خراسان أشعلها الحسن الهرش أو الهرش زعيم عصابات بغداد، فدعا إلى مجهول آخر سماه الرضا من آل محمد، وسيطر مع بعض أتباعه على بعض المناطق فجب الأموال ونهب القرى وأغار على التجار. فأرسل إليه المأمون جيشا بقيادة أزهر بن زهير بن المسيب فقاتله حتى قتله في المحرم 199 هجري. ولئن كان تمرد الهرش قد استمر شهرين، فإن الثورة الأخرى التي اشتعلت في الشام قد استمرت 12 عاما حتى انتهت، وقد أشعلها نصر بن شبث العقيلي وهو من عائلة تدين بالولاء للأمويين، وكانت ثورته لأجل تقديم الفرس على العرب، وما صار إليه الحال بانتصار المأمون من سيطرة فعلية للفارسيين على الخلافة. وقد بدأت الثورة كحركة تمرد ضد الأمين الذي كان قد ولاه على الجزيرة ثم عزله، وقتل نصر ابن شبث داود ابن عيسى الذي أنفذه إليه الأمين، ثم لبست الحركة ثوب العصبية العربية ضد الفرس فيما بعد. وقد انطلقت ثورته من مدينة كيسوم التي تقع شمال حلب والتابعة لسميصات، فسيطر عليها وعلى ما جاورها من البلاد، وعبر إلى الجانب الشرقي من نهر الفرات، وتابعه كل من وافقه على رأيه من العرب ومن أعراب هذه المناطق، غير أنه لم يستجب إلى العلويين الذين حاولوا تنسيق الجهود بينهم، وقد بدأت ثورة لهم في العراق كذلك، فقد رفض البيعة لأفراد من بني أمية حاولوا ركوب الثورة بالتعبير المعاصر، وقد كانت تزداد قوة نصر حتى إنه حاصر حران في 199 هجري. ثورة علوية. ثم جاء العام التالي 199 هجري بثورة جديدة في الكوفة بدأت مع نصفه الثاني في 10 من جمادى الآخرة 199 هجري، وكانت علوية، قادها ابن طباطبا وهو محمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وقد دعا إلى الرضا من آل محمد والعمل بالكتاب والسنة على أن القائد الفعلي للثورة ومدبر أمرها كان أبا السرايا السري أو السري ابن منصور الشيباني. وأبو السرايا كان في أول أمره زعيما لعصابة تقطع الطريق، ثم التحق بجيش يزيد بن مزيد الشيباني القائد العباسي الذي يجاهد على جبهة الشمال في أرمينيا، وكان مع أبي السرايا 30 فارسا، وظهرت شجاعته وقوته فجعله يزيد في القواد. ثم صار به الحال في ظل الفتنة بين الأمين والمأمون إلى جيش هرثم بن أعين، فكان قائدا لألفي مقاتل، ومن جراء خلاف أو لظرف طبيعي أنقص هرثم من رواتب فرقته فانشق ومعه 200 فارس، وهجم على ناحية عين التمر فحاصر واليها وأخذ أمواله، ثم استولى على الأنبار، ثم ذهب إلى الرقة وقد كثر جمعه، فالتقى هناك ابن طباطبة العلوي فبايعه أبو السرايا وتولى قيادة جنده. وكعادة أهل الكوفة المنحازين دائما للعلويين، اجتمع أهل الكوفة وتوافدوا وانحازوا إلى هذه الثورة، ولم يستطع نائب الكوفة سليمان بن أبي جعفر أن يصنع شيئا، فأرسل الحسن بن سهل والي العراق ومركزه بغداد بجيش قوامه 10,000 يقودهم زهير بن المسيب، غير أنهم تلقوا هزيمة قوية أمام جيش أبي السرايا خارج الكوفة في نهاية جماد الآخرة 199 هجري. ثم توفي ابن طباطبة فجأة، وبعض الظنون تشير إلى أن أبا السرايا سمه وأقام مكانه غلاما صغيرا من العلويين كقائد للثورة، هو محمد ابن محمد ابن يحيى ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فقد أراد أبو السرايا أن يكون متحكما ومنفردا بالرأي لا يضايقه ولا يعطله وجود رجل ذي رأي من العلويين. بعد هزيمة زاهر أرسل الحسن بن سهل جيشا من 4,000 يقودهم عبدوس بن محمد ليكونوا مددا لجيش زاهر المنسحب، غير أن هذا الجيش واجه جيش أبي السرايا مباشرة فتلقى هزيمة ساحقة حتى إنه لم ينج منهم أحد. ومع كل نصر كان أمر العلويين يزداد ويقوى ويكثر انحياز الأتباع إليهم، حتى إن أبا السرايا بدأ في سك العملة ونقش عليها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، سورة الصف 4. ثم بدأ في إرسال الجيوش للسيطرة على المدن الأخرى، فأرسل إلى البصرة وواسط والمدائن، وحققت تلك الجيوش انتصارات أزاحت بها قوات العباسيين وولاتهم، وضاق الحال على الحسن بن سهل الذي أصابه كرب شديد. لم يعد أمام الحسن إلا الاستعانة بمدد من الخارج، فأرسل إلى هرثم بن أعين يستدعيه لحرب أبي السرايا، فجاء هرثم فكان كالعهد به قائدا بارعا، استطاع هزيمة أبي السرايا في أكثر من جولة، وانتزع منه المدن التي كان قد استولى عليها، وانسحبت ثورة أبي السرايا لتعود إلى الكوفة من جديد، وهنالك انتقم العلويون ممن في الكوفة من العباسيين، فنهبوا بيوتهم وخربوا ضياعهم وممتلكاتهم وأفسدوا فسادا كبيرا وفعلوا أفعالا منكرة. وكان أبو السرايا قد أرسل الحسين بن الحسن الأفطس العلوي إلى مكة ليكون أمير الحج لهذا العام 199 هجري، وهناك حدث موقف عجيب، إذ خاف الحسين الأفطس من دخول مكة جهرة، وكذلك خاف نائب مكة العباسي داود بن عيسى بن موسى من الحسين فهرب من مكة، فدخلها الحسين في سهولة، حتى إن بعض الروايات تقول بأنه دخل في صحبة 10 من أصحابه فحسب، على أن من الروايات من يقول بأن داود بن عيسى إنما فضل ألا يحدث قتال في البلد الحرام فلهذا انسحب منها. وفي أول يوم من العام الجديد 200 هجري نزع الحسين الأفطس كساوي العباسيين من الكعبة ووضع عليها كسوتين عليها اسم أبي السرايا، وأخذ ما في كنز الكعبة من الأموال ومن ودائع العباسيين، وكان إذا أراد الاستيلاء على مال أو شيء ادعى أنه من أموال العباسيين فيأخذه. ولم يكتفي بهذا بل خرب المسجد الحرام فخلع نوافذه وباعها وكسر ما كان مذهبا من تيجان الأعمدة وأساء السيرة في الناس، وقد أشاع العذاب في كل من له علاقة ببني العباس حتى اتخذ دارا سماها دار العذاب يعذب فيها الناس، حتى هرب كثيرون من أهل مكة إلى الجبال. ولم يكن الحال في البصرة بأحسن منه في مكة، فقد تولاها من قبل أبي السرايا زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الذي لقب بزيد النار لكثرة ما حرق من بيوت العباسيين وأملاكهم، بل لقد حرق من أمكنه من رجال العباسيين أنفسهم، وامتدت هذه الثورة إلى اليمن الذي لم يكن أحسن حالا من مكة ولا البصرة، فقد خرج إلى اليمن إبراهيم ابن موسى ابن جعفر الصادق لما سمع بأخبار أبي السرايا، وقد انسحب أمامه والي اليمن إسحاق ابن موسى ابن عيسى كما صنع عمه والي مكة، ولقب إبراهيم بالجزار لكثرة من قتل من أهل اليمن وأخذ من أموالهم. وإذا عدنا بالمشهد إلى الكوفة سنجد هرثم ابن أعين ومعه منصور ابن المهدي يحققان نصرا كبيرا على أبي السرايا وينتزعان منه الكوفة معقل الثورة. فهرب أبو السرايا ومن انحاز إليه من العلويين في 16 من المحرم 200 هجري، ودخل هرثمة ومنصور فأمنا أهل الكوفة ولم يتعرضا لأحد، وانتهت الثورة من معقلها. وأما أبو السرايا فقد هرب ومن بقي معه من فلول جيشه يريدون اللجوء إلى مسقط رأس أبي السرايا في قرية رأس العين في الجزيرة الفراتية، فخاضوا معارك أخرى مع سرايا عباسية انتصروا في واحدة منها ثم هزموا، وأسر أبو السرايا وأرسل به إلى الحسن بن سهل الذي ضرب عنقه وطاف برأسه ليكون عبرة لغيره، وأرسل محمد بن محمد الغلام العلوي الذي جعله أبو السرايا أمير الثورة إلى المأمون، وانتهت بذلك 10 أشهر عصيبة عاشها الحسن بن سهل. ولما وصلت إلى مكة أنباء هزيمة أبي السرايا انزعج لذلك الحسين الأفطس، فاجتمع مع أصحابه وقرروا مبايعة محمد بن جعفر الصادق بالخلافة، وكان شيخا ورعا محببا في الناس مفارقا لما عليه أكثر أهل بيته من قبح السيرة، فأجاب بعد تردد وقد خدعوه وأخبروه بأن المأمون قد مات وحشر إليه الناس فبايعوه طوعا وكرها، وظل الخليفة ليس له إلا الاسم، وكان ابنه علي مع الحسين الأفطس من أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح ما كانوا فعلا في الناس حتى تعدوا الأموال إلى الأعراض. لكن الأمر لم يطل إذ هرب الحسين الأفطس من مكة لما علم بتقدم هرثم بن أعين إليها، وما إن جاء هرثم على رأس جيش عباسي إلا وطلب محمد بن جعفر الأمان له ولمن معه، وقال كنت أظن أن المأمون قد مات وقد تحققت حياته، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه مما كنت ادعيت من ذلك، وقد رجعت إلى الطاعة وأنا رجل من المسلمين، فأجيب إلى ذلك وأعطوا الأمان ومهلة 3 أيام. فلما انتهت دخلت جنود العباسيين مكة وتفرق أمر العلويين. وفي البصرة استطاع علي بن سعيد من جهة العباسيين أسرى زيد النار. نهاية هرثمة بن أعين. لم تكن ولاية الحسن بن سهل وهو فارسي تلقى قبولا في نفوس أهل الأقاليم وجلهم من العرب بما فيهم البيت العباسي والعلويون بطبيعة الحال، وفوق كل هذا ما كان الحسن بن سهل بالكفء للولاية، وإنما تولاها بتأثير أخيه الفضل بن سهل الوزير المفوض للمأمون. وقد كان وجود الحسن بن سهل من عوامل قيام هذه التمردات التي اشتعلت في الشام والعراق ومكة واليمن، وكان الفضل بن سهل يتعاظم نفوذه حتى سيطر على ما يصل إلى المأمون من أنباء وبالتالي على ما يصدر منه من قرارات، وكان وجود المأمون في مرو وهي عاصمة خراسان ومعقل النفوذ الفارسي ضمانة بقاء نفوذ الفضل بن سهل وبقاء الخليفة على اعتماده على الفارسيين، وفي القلب منهم آل سهل. ولم يصل للمأمون شيء يفيد بأن الناس كرهوا مقامه في مرو بعيدا عن حاضرة الخلافة بغداد، ولا أنهم كرهوا الحسن بن سهل وسياسته فيها. ولكي يضمن الفضل بن سهل بقاء الوضع على ما هو عليه حرص على إبعاد من قد يفضي إلى المأمون بالأمر، لا سيما تلك الشخصيات القوية كطاهر بن الحسين وهرثم بن أعين. فأما طاهر بن الحسين فقد حاول الفضل الوشاية به عند المأمون منذ اللحظة الأولى لنصره على الأمين، فعندما بعث طاهر بن الحسين برأس الأمين قال الفضل بن سهل سل علينا سيوف الناس وألسنتهم، أمرناه بأن يأتي به أسيرا فأرسل به إلينا عقيرا، غير أن المأمون قال قد مضى ما مضى، فاحتل في الاعتذار منه. وبطبيعة الحال لم يعدم المأمون من الكتاب والخطباء والشعراء من يرد مقالة الناس بما هو أبلغ منه، غير أنه احتال حتى عزل طاهر بن الحسين عن العراق وأرسل به ليتولى الشام ومصر والمغرب حيث تشتعل ثورة نصر بن شبث وكأنما أراد هلاكه، وأسند العراق إلى أخيه الحسن بن سهل، فكان جزاء ذلك ما كان. وبعد أن أنهى هرثم بن أعين ثورة العلويين في العراق ومكة، وعزم أن يعود إلى خراسان حتى يدخل على المأمون فيخبره بأحوال العراق التي لن تهدأ حتى يسير إليها المأمون. وكان هرثم يعلم بنفوذ الفضل وخطورة ما ينوي إخبار المأمون به عليه، كما كان الفضل يعلم نية هرثم، فحاول إثناءه وسعى في أن يصدر المأمون قرارا بولايته على الشام ومصر، إلا أن هرثم لم يقبل الولاية وأصر على ألا يعود قبل أن يلقى المأمون. ولم يكن الفضل ابن سهل بالذي يترك الأمور تتم على نحو يذهب بنفوذه وسلطانه ومكانه من الخليفة ومكان الخليفة منه، فما كاد هرثم يصل إلى خراسان حتى كان الفضل قد أوغر صدر المأمون على هرثم ونقل إليه من الأخبار والافتراءات ما جعل المأمون يحترق غيظا على هرثم. قيل للمأمون بأن أبا السرايا، وقد كان قائد فرقة في جيش هرثم، إنما تمرد بأمر وتدبير من هرثم، وأن هرثم تباطأ في حربه، وذلك أن هرثم امتنع أول الأمر عن تلبية نداء الحسن ابن سهل بحرب أبي السرايا لأن خلافا وقع بينهما حين أتى الحسن ابن سهل ليتسلم ولاية العراق، حتى خرج هرثم من العراق كله عائدا إلى مرو، لكنه لما علم باشتداد التمرد عاد وأبلى فيه البلاء الحسن حتى أنهاه. لما اقترب هرثم من مرو خشي أن يكتم عن المأمون خبر قدومه، فضرب الطبول كي يسمعها المأمون، فلما سمعها سأل فقالوا: هرثم جاء يرعد ويبرق. فاكتملت صورة المتمرد الناكث لدى المأمون فسمح بدخوله عليه، لكنه لم يسمع منه كلمة، وقيل جرى بينهما كلام أغلظ فيه هرثم على المأمون، وهذا مستبعد، وأمر بحبسه. وفي الحبس تولى الفضل ابن سهل قتله في الثالث من المحرم 201 هجري، إما بالسم أو بغير ذلك، ولعل ذلك كان بأمر المأمون أو بغير أمره. وما أعجب الدنيا كيف تفعل بأبطالها. هرثم ابن أعين الذي أقر أمر الخلافة في طول الدولة وعرضها من المغرب مرورا بمصر والشام والعراق وخراسان وحتى سمرقند فيما وراء النهر شرقا، انتهى مقتولا على يد خليفة كان من أخلص الناس له. هذه النهاية المأساوية لبطل كهرثم ابن أعين تذكر المؤرخ والقارئ بأن الإخلاص لله تعالى وقصد وجهه سبحانه بالأعمال هو وحده الجزاء العادل، وأنه ينبغي للمرء ألا يقصد بعمله إلا وجه الله، فإن ما عند البشر غير مأمون ولا مضمون. وماذا تنفع البطولات إذا كان البشر هكذا؟ إن لم تتغير قلوبهم من تلقاء نفسها تغيرت بفعل الخصوم والحاسدين. لعل هرثم يكون مخلصا لينال حظه في الآخرة، فإنه إن لم يكن هكذا فقد خسر خسرانا مبينا. اضطراب العراق. لم يرضى أهل العراق بأن يكون وليهم الحسن ابن سهل الفارسي، ولا أن يكون خليفتهم ساكنا في مرو وتاركا عاصمة خلافة الآباء والأجداد بغداد. فكيف إذا أضيف إلى كل هذا أخبار تقول بأن الفضل ابن سهل قد استحوذ على المأمون وأنه هو المتصرف الحقيقي في الأمور والحاكم الفعلي للبلاد؟ فاشتعل العراق ضد الحسن ابن سهل وقالوا: لا نرضى به ولا بعماله ببلادنا، وجعلوا قائدهم إسحاق ابن موسى ابن المهدي، واشتعلت حرب بين الفريقين استمرت 3 أيام في شعبان 200 هجري. ثم زاد الطين بلة أن الحسن ابن سهل لم يكن لديه من الأموال ما يجعل جنود بغداد يحاربون معه، فانضموا إلى التمرد عليه بعد أن طال بهم الانتظار، وخابت وعود الحسن في إمهاله حتى رمضان ثم حتى ذي القعدة، غير أن ذي القعدة أتى بتمرد جديد من الأنبار حيث ثار زيد بن موسى العلوي الملقب بزيد النار ومعه أخو أبي السرايا، فبعث الحسن ابن سهل نائبه على بغداد علي ابن هشام، وكان الحسن وقتها في المدائن، واستطاع علي ابن هشام بمن معه من الجنود إخماد هذه الثورة. ثم كانت القاصمة بمقتل القائد المخلص الكبير هرثم ابن أعين، فثبت بهذا أن الفضل ابن سهل قد استحوذ على المأمون وصار له الأمر والنهي إلى حد قتل رجل من كبار قادة الخلافة كهرثم. لكل هذا اجتاحت بغداد موجة من القلق والاضطرابات، كما أن تمردات الجند وتفرقها لإخماد الاضطرابات في النواحي في العراق جعل بغداد بلا جيش قوي، فعاشت بغداد أجواء الانفلات الأمني والسرقات وقطع الطرق واختطاف النساء والأطفال وفرض الإتاوات على الناس. كانت العصابات تأتي الرجل فيسألونه مالا، فإذا رفض أخذوا جميع ما في منزله، وربما تعرضوا للغلمان والنسوان، ويأتون أهل القرية فيستاقون من الأنعام والمواشي ويأخذون ما شاءوا من الغلمان والنسوان، ونهبوا أهل قطربل ولم يدعوا لهم شيئا أصلا. على هذه الأجواء انتهت سنة 200 هجري ودخلت سنة 201 هجري. وأضيف إلى هذه التمردات على علي بن هشام نائب بغداد عن الحسن بن سهل، وقد استطاع أهل بغداد بعد كثير من المعارك أن يطردوه عن بغداد، فانسحب الحسن بن سهل من المدائن إلى واسط. سعى العقلاء من البغداديين لإنهاء هذا الوضع العصيب، فذهب وفد منهم إلى منصور بن المهدي يعرضون عليه أن يبايعوه بالخلافة، فرفض المنصور، فعرضوا عليه أن يكون نائب المأمون على بغداد فوافق على هذا. وعلى المستوى الشعبي قام رجلان بتكوين لجان شعبية للحماية بعد انتشار الفوضى والاضطراب في بغداد، وهما خالد الدريوش وأبو حاتم سهل بن سلام الأنصاري من أهل خراسان، وانضم إليهم متطوعون، فكانوا يقبضون على اللصوص وقطاع الطريق فيعاقبونهم أو يحبسونهم ثم يسلمونهم للسلطان. وقد استطاعت هذه اللجان الشعبية إنهاء حالة الفوضى بعد استمرارها نحو العام، من شعبان ورمضان عام 200 إلى شعبان ورمضان 201 هجري. وبعد هذا الاستقرار في بغداد عاد إليها الحسن بن سهل بعدما استطاع توفيق أمر الجنود، ومن ثم غادرها منصور بن المهدي مع من انحاز إليه من الأمراء، ولم تكد أمور بغداد تستقر حتى اضطربت من جديد لسبب آخر قادم من مرو. رأى المأمون أن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو أفضل آل بيته وليس في البيت العباسي مثله، فاختاره وليا للعهد من بعده وسماه الرضا من آل محمد في الثاني من رمضان 201 هجري، كما غير شعار الدولة العباسية من اللون الأسود إلى اللون الأخضر فلبسه وجنوده وكتب به إلى الأقاليم والبلاد. ويمكن توقع أكثر من غرض ودافع لهذه التولية، أولها أن المأمون كان ميالا إلى العلويين، وهو يعتقد أن علي بن أبي طالب هو أفضل الصحابة جميعا مع عدم الإساءة إلى الشيخين أو عثمان رضي الله عنهم، وهذا من مذاهب الشيعة. وثانيها أن المأمون كان يعتنق مذهب المعتزلة، وهو يقول بإمامة الأفضل من بين الأمة، وهو من طبق من وجهة نظر المأمون على علي بن موسى الرضا. وثالثها أن المأمون كان يريد إيقاف حركات العلويين وحقن دماء المسلمين بتولية العهد واحدا منهم، ويؤيد مثل هذه الفكرة أن المأمون كان في 32 من عمره بينما كان علي بن موسى في 58، فالاحتمال ضعيف في أن يصير خليفة، وقيل غير ذلك من أسباب ودوافع. فلما وصل خبر تولية العهد إلى بغداد انقسم الناس بين مؤيد ورافض، والرافضون رأوا تأثير الفضل بن سهل في هذا القرار، بل رآه بعضهم تدبير المجوس، وكان جمهور العباسيين مع الرافضين بطبيعة الحال. وكانت الأسرة العباسية آنذاك قد بلغت 33,000 في وقتها لأن تخرج الخلافة من بيتهم إلى غيرها، وتزعم هذه الحركة إبراهيم ابن المهدي وأخوه منصور ابن المهدي. وقد انتهى الحال إلى أن خلع العباسيون المأمون وبايعوا إبراهيم ابن المهدي بالخلافة ولقبوه بالمبارك، وبايعوا لابن أخيه إسحاق ابن موسى ابن المهدي بولاية العهد في 25 من ذي الحجة 201 هجري. وفي الجمعة التالية لهذه البيعة في 28 من ذي الحجة 201 هجري كان الاضطراب الحاصل في بغداد قد وصل إلى صلاة الجمعة، حيث أراد بعضهم أن يدعو للمأمون ومن بعده لإبراهيم، فعارض هذا من خلع المأمون وأرادوا ألا يدعى إلا لإبراهيم واختلفوا، فلم تصلى الجمعة في جماعة بل صلاها الناس فرادا. إبراهيم ابن المهدي. كانت أهم المشكلات التي تقف أمام إبراهيم ثلاثة: قلة الأموال وما يترتب عليها من شغب الجند الذين يتمردون إن تأخرت أرزاقهم، وأنصار المأمون في بغداد ومتمردون طامعون أغراهم ضعف السلطان واضطراب الحال. وعلى الرغم من أن إبراهيم قد بويع في 25 من ذي الحجة 201 هجري، وتمت له البيعة العلنية في 5 من محرم 202 هجري، فإن المعارك بينه وبين أنصار المأمون في أنحاء العراق ولا سيما في الكوفة استمرت 9 أشهر حتى رجب 202 هجري، ذلك أن أهل الكوفة قد انحازوا كما هو المعتاد إلى جانب المأمون موافقة على توليته علي الرضا ولاية العهد، إلا أن بغداد استقامت له لولا تمرد من الجنود الذين تأخرت أرزاقهم ولم يصبروا حتى بعدما أعطى كل واحد منهم راتبا مؤقتا وتعهد لهم بتعويضا من خراج أرض السواد، فأحدثوا كثيرا من السلب والنهب لا يفرقون بين حاصل الفلاح وحاصل السلطان، كما قضى إبراهيم ابن المهدي على ثورة مهدي ابن علوان من الخوارج، إذ أرسل إليهم جيشا بقيادة ابن أخيه أبي إسحاق ابن الرشيد الخليفة المعتصم فيما بعد، فهزمه وأطفأ ثائرته، كذلك أرسل جيشا آخر بقيادة غسان بن أبي الفرج لإخماد ثورة أخي أبي السرايا في الكوفة، وقد فعل وقاتله فقتله في رجب 202 هجري، وبسط إبراهيم ابن المهدي سلطته على بغداد، وسجن سهل ابن سلام الأنصاري زعيم اللجان الشعبية، إذ كان قد تجاوز الحد وصار له مظاهر السلطان كالحراسة الخاصة وأبهة الملوك، وصار يشبه السلطة الموازية، ولم يكن يتردد في التنديد والاستنكار على أحد، وبلغ هذا جماعة من بيت الخلافة فعزموا على حربه، ولم يكن لمثله طاقة بحرب قادة عسكريين لهم جنود وهم تابعون لبيت الخلافة، ولهذا انفض كثيرون من حوله، ثم قبض عليه في 27 من شعبان 202 هجري، وحبس واستمر في السجن سنة كاملة، ولم يخرج إلا لأن إبراهيم ابن المهدي احتاج أن يستعين به في حرب المأمون، وكان اضطراب الأقاليم مساعدا لإبراهيم ابن المهدي في الحصول على البيعة بسهولة، ففي مصر التي يشملها الاضطراب والاختلاف منذ معارك الأمين والمأمون لم يكن صعبا أن يجد بعض القادة والطموحين من المتنافسين في إبراهيم ابن المهدي فرصة ليكتسب شرعية في حربه لواليها من قبل المأمون السري ابن الحكم، غير أن مثل هذه الأقاليم لا تمثل إضافة حقيقية ولا ولاء حقيقيا للمتغلب في بغداد حتى يستقر له الأمر. بداية تمرد بابك الخرمي. ويأخذنا مسار الحديث إلى مشهد جديد عن مشهدي الصراع في بغداد ومرو، ذلك أن ثورة بدأت تبزغ في أذربيجان على مهل، ثم استمرت ترهق الدولة العباسية أكثر من 20 سنة، وفي قرية فارسية اسمها خرمة أو خرمة بالقرب من أردبيل ظهرت الفرقة الباطنية التي نسبت إليها فسميت الخرمية في 201 هجري، وقد بدأها جاويثان ابن سهل أو سرهك الذي اعتنق مبادئ فارسية كالإيمان بإلهين للنور والظلمة وتناسخ الأرواح وأباح النساء وزن المحارم والخمر وما إلى ذلك. يقول المطهر المقدسي: يجمعون القول بالرجعة ويقولون بتغيير الاسم وتبديل الجسم، ويزعمون أن الرسل كلهم على اختلاف شرائعهم وأديانهم يحصلون على روح واحد، وأن الوحي لا ينقطع أبدا، وكل ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي ثواب وخاشي عقاب، ولا يرون هجينه والتخطي إليه بالمكروه ما لم يرمي كيد ملتهم وخسف مذهبهم، ويتجنبون الدماء جدا إلا عند عقد راية الخلاف، ويعظمون أمر أبي مسلم ويلعنون أبا جعفر على قتله، ويكثرون الصلاة على مهدي بن فيروز لأنه من ولد فاطمة بنت أبي مسلم، ولهم أئمة يرجعون إليهم في الأحكام ورسل يدورون بينهم، ويسمونهم فريشتكان، ولا يتبركون بشيء مثل تبركهم بالخمور والأشربة، وأصل دينهم القول بالنور والظلمة، ومن شاهدنا منهم في ديارهم ماس بذان ومهرجان قذق، فإنا وجدناهم في غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب إلى الناس بالملاطفة بتقديم الصنيعة، ووجدنا منهم من يقول بإباحة النساء على الرضا منهن وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع ما لم يعد على أحد بالضرر. وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: البابكية ينسبون أصل دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين، ويزعمون أن أباه كان من الزنج وأمه من بعض بنات ملوك الفرس، ويزعمون أن شروين كان أفضل من محمد ومن سائر الأنبياء، وقد بنوا في جبلهم مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون وهم يعلمون أولادهم القرآن، لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون في شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة، وللبابكية في جبلهم ليلة عيد لهم ويجتمعون فيها على الخمر والزمر، وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم، فإذا أطفئت سروجهم ونيرانهم افتضى فيها الرجال والنساء. وحول تلك الليلة يقول الإمام الغزالي: ويطفئون سروجهم وشموعهم ثم يتناهبون النساء، فيثب كل رجل إلى امرأة فيظفر بها، ويزعمون أن من استولى على امرأة استحلها بالاصطياد، فإن الصيد من أطيب المباحات. وحين مات جاويذان ورث بابك دعوته، ذلك أنه كان عشيقا لزوجة جاويذان، فرتب معها أمر إقناع أتباعه أن روح جاويذان الإله قد انتقلت إليه، وبدأ ثورته عام 201 هجري في جبل البدين أو البدين في أذربيجان، ثم ظهر في خرمة. زعم بابك أنه من نسل فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني، ويؤكد الدينوري صحة هذا، لكنه كثيرا ما ينفرد بالغرائب، وخاطب أحلام الفارسيين في القائد الذي سيزيل دولة العرب ويعيد دولة الفرس، ثم إنه أباح قتل المخالفين ونهب أموالهم، وكان هذا تطورا جديدا في فكر المزدكية والباطنية، فكانت فرصة ممتازة للمجرمين وقطاع الطرق أن ينضموا إليه، كما كانت فرصة لكل صاحب مذهب أو نحلة أو اتجاه مناوئ للدولة الإسلامية أن يسير في ركاب بابك. ولا ريب أن ثمة مظالم واقعة جعلت كثيرين من عموم الناس ينضمون إلى حركته أيضا، فلقد اتسع أمر بابك كثيرا حتى كانت الوفود تأتي إلى أذربيجان تقدم ولاءها إلى بابك، وبلغت دعوته مدنا بعيدة نسبيا كأصفهان وغيرها. وإذا أخذنا بقول المقدسي أنهم يعظمون كل صاحب ديانة ولا يهاجمون إلا من يهاجمهم، فيكون من الطبيعي أن نتوقع كون بابك هو صاحب التطور في المذهب نحو التوسع وتأسيس دولة للمزدكية، على نحو ما يذكر ابن النديم من أن وصية جاويذان التي يعتقد أن بابك وضعها مع زوجة جاويذان قالت عن بابك: إنه سيبلغ بنفسه وبكم أمرا لم يبلغه أحد ولا يبلغه أحد بعده، وإنه يملك الأرض ويقتل الجبابرة ويرد المزدكية ويعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم. وقد كان الصراع بين الأمين والمأمون ثم اضطراب البلاد على المأمون بثورات العلويين ثم العباسيين السبب الرئيسي في إعطاء تلك الحركة فرصة في تطورها واستفحالها. وروي أن من أسباب خروج بابك هو بذرة تمرد أشعلها حاتم ابن هرثم ابن أعين والي أرمينيا بعدما قتل والده بأثر مكيدة الفضل ابن سهل، إذ راسل الزعماء المحليين ودعاهم للعصيان، لكن حاتم ابن هرثمة مات فجأة قبل أن تظهر ثورته للعلن. ساهم أيضا في قوة بابك تحالفه مع الروم الذين ساعدهم وساعدوه في الأخبار والاستطلاع، وكان جنود بابك إذا هزموا في معركة لجأوا إلى أرض الروم، كما ساعده أيضا أمير آمل وهي المدينة الأهم في طبرستان الذي كان منضويا تحت نفوذ الخلافة ويدفع الخراج، لكنه لم يكن صادق العهد، فكان يساعد بابك ويحرضه، وسيقوم هو نفسه بتمرد أيضا فيما بعد. نهاية الفضل ابن سهل. وصلت الأخبار إلى المأمون من حيث لا يحتسب الفضل ابن سهل، أفضى إليه بها ولي عهده موسى الرضا، فأخبره باضطراب أمر العراق واختلاف الناس فيها، وأن العراقيين يوقنون بأن المأمون مسحور ومسجون يستحوذ عليه الفضل ابن سهل ولا قرار له على شيء، وأن الناس يكرهون بيعته لعلي ابن موسى بولاية العهد، وأن التمرد وصل إلى الحرب الصريحة بين الحسن ابن سهل وبين إبراهيم ابن المهدي، وصرح له: الرأي أن تسير بنفسك إلى بغداد وتستدرك أمرك، وإلا خرجت الخلافة من يدك. ولا عجب أن نزلت هذه الأنباء كالصاعقة على رأس المأمون، فاستدعى جماعة من الأمراء وأهل بيته على خلوة من الفضل ابن سهل، فسألهم في ذلك فأقروا بما قيل، وأضافوا على ذلك توضيحهم لجرائم الفضل: إن الفضل ابن سهل حسن لك قتل هرثمة وقد كان ناصحا لك فعاجله بقتله، وإن طاهر ابن الحسين مهد لك الأمور حتى قاد إليك الخلافة بزمامها فطردته إلى الرقة، فقعد لا عمل له ولا تستنهضه في أمر، وإن الأرض تفتتت بالشرور والفتن من أقطارها. فمن ثم عزم المأمور على الرحيل إلى بغداد. وأما أولئك الناصحون فلم يفلتوا من الفضل ابن سهل الذي وصل إليه ما نصحوه، وعرف عزيمة المأمون فعاقب بعضهم بالجلد والتعذيب، ولم يتدخل المأمون لكي لا يفسد تدبيره للأمر. عزم المأمون على الذهاب إلى بغداد، وترك للفضل ابن سهل كتابا سماه الشرط والحباء، حيث يثني فيه على الفضل ابن سهل ويصف فيه طاعته ونصيحته وعظته وعنايته وذهابه بنفسه عن الدنيا وارتفاعه عما بذل من الأموال والقطائع والجوهر والعقد، ويشرط له على نفسه كل ما يسأل ويطلب لا يدفعه ولا يمنعه، ووقع فيه المأمون بخطه وأشهد على نفسه. وكان هذا في إطار طمأنة الفضل وتسكينه، كأنما لم يتغير عليه شيء. وفي طريق المأمون إلى العراق وعند وصوله إلى سرخس، هجم 4 من المماليك على الفضل ابن سهل في الحمام فقتلوه في 2 من شوال 202 هجري. وبهذا انتهت قصة الوزير الأول ذي الرئاستين الفضل ابن سهل. ولما وصل الخبر إلى المأمون أمر بالقبض عليهم، ثم أمر بقتلهم، وكتب إلى أخيه الحسن ابن سهل يعزيه فيه وولاه الوزارة مكانه. ثم هو مع ذلك أقصى وعزل قادة ورجال الفضل ابن سهل. وما أشبه الفضل ابن سهل بأبي مسلم الخراساني بعد الذروة العالية، سقط السقوط الذي لم يتوقعه أحد، وعلى يد من وطأ لهم الدولة، وإن كان وطأها أيضا لنفسه معهم. وقد اتهم الفضل ابن سهل بمثل ما اتهم به أبو مسلم من الرغبة في إعادة الدولة كسروية فارسية، على أن أبا مسلم كان في 30 من عمره وكانت أمامه آمال عريضة، فيما كان الفضل حين قتل في 60 من عمره، فكأن خراسان أبت أن تجود بمثيل لأبي مسلم. ولعل في نفس المأمون أمورا أخرى، فهو القائل لا يستطيع الناس أن ينصفوا الملوك من وزرائهم، ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين ملوكهم وحماتهم وكفاتهم، ولا بين صنائعهم وبطانتهم، وذاك أنهم يرون ظاهر حرمة وخدمة واجتهاد ونصيحة، ثم يرون إيقاع الملوك بهم مع هذه الصفات ظاهرا. لا يزال الرجل يقول ما أوقع بهم إلا رغبة في أموالهم أو رغبة في بعض ما لا تجود النفس به، ولعل الحسد والملالة وشهوة الاستبدال اشتركت في ذلك منه، وهناك جنايات في صلب الملك. وفي بعض الحرم فلا يستطيع الملك أن يكشف للعامة موضع العورة في الملك، أن يحتج لتلك العقوبة بما يستحق ذلك الذنب، ولما يستطيع الملك ترك عقوبة لما في ذلك من الفساد على عمله بأن عذره غير مبسوط عند العامة ولا معروف عند أكثر الخاصة. وعلى كل حال، فقد كانت نكبة الفضل ابن سهل هي نهاية نكبات الفرس التي بدأت بأبي مسلم الخراساني وعبرت بالبرامكة، ما دعا بعض المؤرخين إلى القول بأن هذه الحوادث الثلاثة تمثل الموقف الحقيقي من سياسة العباسيين في الاستفادة من العناصر الإيرانية ما دامت في إطار التوازن، فإذا أحست بالإخلال بادرت إلى الفتك والتنكيل. وفي هذه اللحظة ستختفي القوة الفارسية لتظهر قوة أخرى سيكون لها أي شأن في التاريخ العباسي، تلك هي قوة الأتراك. في الطريق إلى العراق ترك المأمون خراسان وقد استقر أمرها، واستتبت علاقاته مع ممالك الشرق جميعا الذين أعطى ملوكها الولاء أو السلام، بل منهم من دخل في الإسلام مثل ملك التبت الذي جاء للمأمون بهدايا فيها صنم ذهبي مرصع بالجواهر على عرش ذهبي، فأرسله المأمون إلى مكة ليحج، وليعرف الناس أن ملك التبت دخل في الإسلام، ومنهم من استسلم وأسلم بعد وقائع ومعارك كملك أشروسنا، وهي من ممالك الأتراك، وهكذا حتى لم تبقى ناحية من نواحي خراسان يخافوا خلافها. لا ريب أن المأمون في طريقه إلى العراق كان مهتما بجمع كل المعلومات ومعرفة كل التفاصيل عما يحدث فيه وميول أهله واتجاهات البيت العباسي، ولم يصل إلى العراق إلا وكانت الصورة لديه على جانب كبير من الدقة. وفي هذه الأثناء زوج المأمون ابنته أم حبيب من علي الرضا ولي عهده، وزوج ابنته أم الفضل من ابن ولي عهده محمد ابن علي، وكان هذا يعني أن العلاقة بينهما تزداد متانة، وأنه لا تفكير في عزله من ولاية العهد نزولا على رغبة المخالفين والعباسيين في بغداد. وكذلك تزوج هو من ابنة الحسن ابن سهل، وهذا يوحي كذلك بمتانة العلاقة بينه وبين آل سهل، وأنها لم تضعف بمقتل الفضل. وقد أخرج المأمون جيشا لمقاتلة إبراهيم ابن المهدي، وحين كان المأمون راحلا من سرخس باتجاه العراق في عيد الفطر في غرة شوال 202 هجري، كان جيشه في المدائن يواجه إبراهيم ابن المهدي. وفي الطريق إلى العراق مر المأمون على طوس حيث قبر أبيه الرشيد، فمكث هناك أياما في صفر 203 هجري، وفي آخر هذا الشهر مات علي ابن موسى الرضا فجأة، فصلى عليه المأمون ودفنه إلى جانب أبيه الرشيد، وأسف عليه أسفا كثيرا فيما ظهر، وكتب إلى الحسن ابن سهل يعزيه فيه ويخبره بما حصل له من الحزن عليه. وبمناسبة الوفيات الغامضة نتذكر وفاة الفتى العلوي محمد ابن محمد الذي كان قد ثار أبو السرايا باسمه قبل سنين في بغداد، فبعدما حمل إلى المأمون في خراسان توفي هو الآخر بغير سبب معلوم عام 201 هجري. هذه الزيجات الدبلوماسية قبل أو بعد الوفيات المفاجئة تدفع للشك بأن المأمون هو المدبر لها، وأن هذه الزيجات ليست إلا دليل البراءة أمام الرأي العام، فكل هذه الوفيات كانت في الصالح السياسي للمأمون، أو بالأحرى كانت تصحيحا لأخطائه السياسية. صحيح أننا لا نملك الدليل الأكيد، ولكن من الظنون ما هو أقوى من صرفه ودفعه. وبعد وفاة الرضا كتب المأمون إلى بني العباس يقول لهم: إنكم إنما نقمتم علي بسبب تولية العهد من بعدي لعلي ابن موسى الرضا، وها هو قد مات فارجعوا إلى السمع والطاعة. فأجابوه بأغلظ جواب كتب به إلى أحد. وقد تمهل المأمون في الوصول إلى العراق والترتيب لأمره هناك، فقد أقام شهرا في جرجان، وكان يقضي في المنزل المحطة يوما أو يومين، فمضى عليه هذا العام 203 هجري وهو بين خراسان والعراق، ولم يصل إليها بعد. وقد أرسل المأمون إلى القائد الكبير طاهر ابن الحسين أن يلقاه عند النهروان قبل الوصول إلى بغداد، ويبدو أنه كان يجمع عناصر قوته والولاء له. وفي العراق كانت الاضطرابات قائمة، وقد تفاقمت بين إبراهيم ابن المهدي وأتباع المأمون، وخرج الحسن ابن سهل من المشهد تماما، لا سيما بعد أن مرض مرضا شديدا لم يكن له علاج إلا تقييده وحبسه لما كان ينتابه من هياج، فكتب أمراؤه إلى المأمون بما حدث يستحثونه، فرد عليهم: إني واصل على إثر كتابي هذا. فزاد هذا من اضطراب بغداد التي انقسمت على نفسها بين مؤيد للمأمون ومؤيد لإبراهيم ابن المهدي، فجرت بينهم معارك واشتباكات وقتال، وكانت الغلبة لمن أيدوا المأمون. وفي ظل هذه الاضطرابات عادت الفوضى وحالة الانفلات الأمني إلى بغداد، وعاد اللصوص والفساق وقطاع الطريق إلى الظهور. وكان قد وصل جيش للمأمون يقوده حميد بن عبد الحميد، فحاصر بغداد واستمال الجنود في بغداد بما وعدهم من أموال وعطايا إذا انحازوا إليه، فنجح في ذلك، حتى إن قائد جيش إبراهيم ابن المهدي واسمه عيسى ابن محمد ابن أبي خالد أوقع نفسه في أسر جيش المأمون في ذي الحجة 203 هجري، فحسم الصراع سريعا لحساب المأمون، واختفى إبراهيم ابن المهدي بعد أن ظل عامين إلا أياما خليفة. المأمون في بغداد. وعند النهروان قبل بغداد قدم على المأمون طاهر ابن الحسين ووجوه أهل بيته العباسيين الموالون له وجمهور الجيش العباسي، ثم دخل المأمون بغداد في 16 من صفر 204 هجري في أبهة عظيمة وجيش عظيم بألوانهم الخضراء، وقد كان اللون جديدا على أهل بغداد فلبسوا الثياب الخضراء، وقضى المأمون أيامه الأولى في استقبال الأمراء والأعيان ووجوه الدولة، ثم نصحه طاهر ابن الحسين وكذا نصحته عمته زينب بنت سليمان ابن علي بالعودة إلى الثياب السوداء لأنها شعار الدولة منذ بدايتها، والرجوع عنه يثير التساؤلات والتشككات، والدولة في تلك اللحظة أحوج ما تكون إلى الهدوء والاستقرار ونزع ذرائع التشكيك، فاقتنع المأمون، ولكنه أراد أن يختبر رد فعل الناس، فأقام حفل تكريم للأمراء في 23 من صفر 204 هجري، فألبس طاهر ابن الحسين خلعة سوداء، ثم جماعة من الأمراء، فعاد الناس في اليوم التالي إلى السواد، فعرف أنهم يميلون إلى هذا ويفضلونه، فعاد شعار الدولة العباسية إلى اللون الأسود. وبنى المأمون قصورا إلى جانب قصره على شاطئ دجلة، وكان هذا علامة استقرار المأمون في بغداد، فسكنت الفتن وانزاحت الشرور وعم الأمان في بغداد بعد 10 سنوات من اضطراب وفوضى منذ بدأت فتنة الأمين والمأمون، وبدأ في مواجهة ثورة بابك، فأرسل جيشا بقيادة يحيى بن معاذ لمقاتلة بابك الخرمي فلم يظفر به. ومنذ هذه اللحظة استقر أمر الخلافة العباسية، وقبض المأمون على زمام الحكم، واهتم بتطلع أحوال الناس بنفسه، فكان يحضر مع الناس الطعام، ويخرج في الليل يطوف في عسكره خوفا على خلافته، وكان يجبي أخبار الناس، حتى جعل برسم الأخبار ببغداد 1000 عجوز و700 عجوز، فما كان يخفى عنه شيء من أمور الناس ظاهرا وباطنا، وكان لا ينام كل ليلة حتى يقف على جميعها. فنعود منذ عام 205 هجري إلى استعراض عصر المأمون على طريقة العناصر كما وضحناه في منهج الكتاب، فنستعرض حركة الجهاد ومشكلات المتمردين والنهضة العلمية وما إلى ذلك. المشكلات الداخلية: من الملاحظ في سياسة المأمون الجنوح إلى الأمان مع الثوار، وهذا ما أفضى إلى انتهاء الثورات بأقل الخسائر. ونستطيع أن نرى خريطة التمردات على المأمون كالتالي: 1. الشام. أولا، ثورة نصر ابن شبث. ظلت ثورة نصر على قوتها، وربما تصاعدت نتيجة انشغال الخلافة بأحوال العراق والحجاز واليمن وخراسان، وقد كانت في بداية الأمر من مسؤولية طاهر ابن الحسين الذي أزيح بفعل الفضل ابن سهل إلى الرقة باعتباره نائب المأمون عن الشام ومصر والمغرب. وقد استمر طاهر يقاتل نصر ابن شبث دون نتيجة حاسمة حتى عام 204 هجري، حيث ترك الرقة وذهب إلى العراق لملاقاة المأمون، ثم ولاه المأمون ولاية الجناح الشرقي من البلاد ومقرها خراسان. ثم ترك طاهر ابن الحسين ولده عبد الله على الرقة، وكلف بحرب نصر 205 هجري، غير أن المأمون ولى عليها يحيى بن معاذ، لكن يحيى لم يلبث أن مات فولى المأمون عبد الله ابن طاهر مرة أخرى 206 هجري، وكان شهما بصيرا بالأمور. وظل عبد الله ابن طاهر يحقق انتصارات على نصر حتى حاصره تماما وألجأه إلى طلب الأمان شرط أن يأخذه من المأمون نفسه عام 209 هجري، فكتب عبد الله بذلك إلى المأمون فأعطاه الأمان، ولكن نصرا اشترط ألا يذهب إلى بغداد فرفض المأمون ذلك، فاستمرت الحرب حتى استسلم نصر تماما، فأعاد عليه المأمون عرض الأمان فلم يكن أمامه إلا الاستجابة، وأرسل إلى بغداد فوصلها في صفر 210 هجري، وأمر عبد الله ابن طاهر بتدمير حصونه، وانتهت بهذا قصة ثورة استمرت 12 عاما. ثم أتبعها عبد الله ابن طاهر بحملة تطهير وإصلاح واسعة حتى صار يستقري الشام بلدا بلدا، لا يمر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل، وهدم الحصون وحيطان المدن، وبسط الأمان للأسود والأبيض والأحمر، وضمهم جميعا ونظر في مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج، فلم يبقى مخالف ولا خالع إلا خرج من قلعته وحصنه. 2. المشرق. أولا، تمرد الحسن ابن الحسين، وهو للمفارقة أخو طاهر ابن الحسين القائد العباسي الذي يمثل أحد أركان الدولة العباسية، هرب من خراسان إلى كرمان فتمرد هناك في 208 هجري، فقاتله أحمد بن أبي خالد وحاصره حتى أسره وذهب إلى المأمون فعفى عنه. ثانيا، تمرد في قم، وخلع أهل قم الطاعة إذ استكثروا مبلغ الخراج الذي يؤدونه، وقد كان 2 مليون درهم، وطمعوا في أن يخففه المأمون كما فعل مع خراج أهل الري أثناء عودته إلى بغداد، لكن المأمون لم يجبهم فمنعوا الخراج وخلعوا الطاعة، فأرسل إليهم المأمون علي بن هشام فأخضعهم وهدم سورى قم لمنع قيام تمرد جديد، وجب الخراج 7 ملايين درهم. 3. اليمن. وبدأت في اليمن ثورة علوية في 207 هجري، حيث خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضا من آل محمد، وكانت ثورته لمظالم الولاة، فاتبعه كثير من الناس، والظلم من أهم أسباب الثورات ومن أهم وسائل نجاحها، فأرسل المأمون جيشا كثيفا يقوده دينار ابن عبد الله، وأرسل معه كتاب أمان لعبد الرحمن إنه رجع إلى الطاعة، فعرض عليه دينار الأمان فاستجاب وسار معه إلى بغداد. وعاشت اليمن تمردات أخرى صغيرة سرعان ما قضت عليها الدولة، كتمرد حمدويه ابن علي ابن عيسى ابن ماهان في 202 هجري، وأحمد ابن محمد العمري الملقب بالأحمر 212 هجري. 4. مصر. أولا، تمرد عبيد الله ابن السري ابن الحكم، وظلت ثورته قائمة حتى انتهى عبد الله ابن طاهر ابن الحسين من قتال نصر ابن شبث في الشام. فقبل هذا فشل خالد ابن يزيد ابن مزيد في قتاله، بل وقع في أسره، فعفى عنهم عبيد الله ابن السري وأرسلهم إلى المأمون. فلما انتهى عبد الله ابن طاهر من نصر ابن شبث توجه إلى مصر، فهزم عبيد الله ابن السري بعد عدد من الجولات وحاصره في الفسطاط حتى استسلم وطلب الأمان في 210 هجري، وخرج إلى عبد الله ابن طاهر، ثم أرسل إلى بغداد في رجب 211 هجري. ثانيا، انتفاضة شعبية. ولى المأمون أخاه أبا إسحاق الخليفة المعتصم فيما بعد نيابة الشام، وولى ابنه العباس نيابة الجزيرة والثغور والعواصم، وأمدهما ومعهما عبد الله ابن طاهر والي مصر بمليون ونصف المليون دينار. ثم توفي طلحة ابن طاهر، فولى المأمون عبد الله ابن طاهر خراسان، وأضاف ولاية مصر إلى أبي إسحاق ابن الرشيد، فأقر ولاة مصر الذين كان ولاهم عبد الله ابن طاهر، فالأمير هو عيسى ابن يزيد الجلودي، وصاحب الخراج هو صالح ابن شيرزاد، إلا أن هذا الأخير ظلم الناس وعسفهم في الأموال وزاد عليهم في الخراج، فانتفض عليه الناس، وبدأت حركة شعبية واسعة في شرق الدلتا التي يسكنها الأعراب القيسية واليمانية، عجزت السلطة عن مواجهتها، فلقد استطاع الثوار إفناء الجيش الذي قاده ابن الوالي محمد ابن عيسى عند بلبيس في صفر 214 هجري، حتى لم ينجو منه إلا قائده وبصعوبة. فولي أبو إسحاق عمير بن الوليد الباذغيسي في 19 من صفر 214 هجري، فاستعد لمواجهتهم، وأرسل الزعيم القيسي عبد الله بن حليس الهلالي ليصلح أمر القيسية، فإذا به ينقلب على الأمير ويتزعم حركة القيسية، ثم يتفق مع زعيم يمني آخر وهو عبد السلام بن أبي الماضي ليقوم بأمر اليمانية. وفشل رسول آخر من قبل المأمون في إنهاء الحركة سلمياً، واقتتلت الجيوش، واستطاع القيسية واليمنية هزيمة الوالي عمير بن الوليد، وقتلوه في 13 من ربيع الآخر 214 هجري. فعاد عيسى بن يزيد الجلودي لولاية مصر، ولمرة أخرى تلقى هزيمة قوية، وانسحب إلى الفسطاط في رجب 214 هجري. فحينئذ تحرك أبو إسحاق بن الرشيد بنفسه إلى مصر، وكان خروجه سريا حتى لقد فوجئ به القوم وقد نزل في أراضيهم، فدعاهم إلى الطاعة فامتنعوا، فنشب بينهم القتال، فهزمهم أبو إسحاق في 20 من شعبان 214 هجري، وهرب عبد السلام وابن حليس، ثم قبض عليهما في غرة رمضان 214 هجري، فأخذهما أبو إسحاق ونزل الفسطاط والجيزة، وأقر الأمور بمصر، ثم قتلهما في 18 من ذي القعدة 214 هجري، وظل في مصر حتى نهاية العام، ثم عاد إلى الشام في المحرم 215 هجري. ثالثا، انتفاضة شعبية أخرى. في بداية 216 هجري تولى عيسى بن منصور ولاية مصر، وكان عهده حافلا بالظلم، حتى لقد انتفضت عليه الأرض كلها عربها وقبطها بتعبير الكندي، وطردوا الولاة في جماد الأولى 216 هجري. وتزعم هذه الحركة من العرب عبدوس الفهري من نسل عقبة بن نافع، وكان أبو إسحاق في ذلك الوقت يجاهد الروم في غزوة مع أخيه المأمون، فتصدى لهذه الحركة قائده الأفشين والذي كان في برقة، فعاد إلى مصر وقاتل المتزعمين لهذه الحركة فهزمهم عند أشليم. ثم في سلسلة معارك أخرى في سائر الأنحاء المصرية استمرت حتى نهاية عام 216 هجري، ولم يبقى ممتنعا عليه إلا الإسكندرية. في هذه الأثناء كان المأمون قد عاد من غزو الروم إلى دمشق، ثم خرج منها في 14 من ذي الحجة 216 هجري إلى مصر، فوصلها في 10 من محرم 217 هجري، وغضب على الوالي عيسى بن منصور وانتهره قائلا: لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن فعلك وفعل عمالك. حملتم الناس ما لا يطيقون، وكتمتمون الخبر حتى تفاقم الأمر واضطربت البلد، وبدأ في تنظيم الجيوش للقبض على عبدوس الفهري حتى نجح في هذا في صفر 217، فأمر فضربت عنقه، ثم تتبع بؤر الانتفاضات حتى أخمدها بما فيها تمرد الأقباط، حيث قتل الرجال وسب الذرية بقسوة، ولما استقرت أمور مصر عاد إلى الشام. 5. العراق. أولا ثورة الزط، وهؤلاء بدأت قصتهم بمأساة وانتهت بمأساة أيضا. والزط هم مجموعة من سكان منطقة السند باكستان الآن، نزحوا غربا حتى العراق لمجاعة أصابت بلدانهم على عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد سمح لهم الحجاج باستيطان جنوب العراق في منطقة تسمى البطيحة أو البطيحة أسفل كسكر. وقد كان من عاداتهم تربية الجواميس، فرأى الحجاج أن نزولهم بهذه البقعة يفيد الدولة، لأن الأسود تخاف من الجواميس، ويظهر أن وضعهم المعاشي كان واطئا جدا، فأخذوا يقومون ببعض أعمال اللصوصية الصغيرة، لا سيما السفن التي تعبر في أنهار هذه الأنحاء، ثم زاد أمرهم بانضمام أقوام من الهاربين كالعبيد وغيرهم، فجرأهم هؤلاء على مزيد من الأعمال حتى الخروج على السلطان، فثورتهم أقرب إلى أن تكون اقتصادية بحتة، وهذا النوع من الثورات قليل الحدوث في التاريخ الإسلامي، واستولوا على الحبوب والغلال من المناطق التي حولهم مثل كسكر والبصرة، وسيطروا على الطريق بين واسط والبصرة، وقطعوا طريق البصرة بغداد، فانقطع عن بغداد ما كان يصلها من البصرة في السفن. وقد بدأ المأمون في مواجهة هذا التمرد منذ 205 هجري، حيث ولى عيسى بن يزيد الجلودي مقاتلتهم، ويبدو أنه لم يغني كثيرا، فعزله في 206 هجري، وولى المأمون داود بن ماسجور بلاد البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين، وأمره بمحاربة الزط، غير أن ثورتهم ظلت قائمة، لا هي بالخطيرة كما في حال تمرد بابك مثلا، ولا هي بالهينة التي يمكن تأجيلها لموقعها القريب من العراق وتأثيرها على حركة التجارة في بغداد، وتختفي ثورة الزط من خريطة الأحداث المؤثرة 12 عاما حتى تظهر مرة أخرى في عهد المعتصم. ثانيا، نهاية التمرد العباسي. في صفر 210 هجري استطاعت شرطة المأمون إلقاء القبض على مجموعة من أكبر أمراء إبراهيم ابن المهدي الذين كانوا قد هربوا لدى قدوم المأمون بغداد، فحبسهم، ثم في 13 من ربيع الآخر 210 هجري ألقي القبض على إبراهيم ابن المهدي نفسه، وقد كان متخفيا في زي امرأة منتقبة، فاستراب فيه أحد عناصر الشرطة فقبض عليه وانكشف أمره، ثم أرسل إلى المأمون فحبسه المأمون فترة واستشار فيه بعض أصحابه، فقال له وزيره أحمد بن أبي خالد: يا أمير المؤمنين، إن قتلته فلك نظراء في ذلك، وإن عفوت عنه فما لك نظير، بينما أشار باقي رجال الدولة وأبناء المأمون بقتله، وكان المأمون يميل بطبعه إلى العفو، فلما حضر إبراهيم إليه جعل المأمون يعاتبه ويؤنبه فقال: يا أمير المؤمنين، إن تعاقب فبحقك، وإن تعفو فبفضلك. فقال: بل أعفو يا إبراهيم، إن القدرة تذهب الحفيظة، والندم توبة، وبينهما عفو الله عز وجل، وهو أكبر مما تسأله. فكبر إبراهيم وسجد شكرا لله عز وجل. ومما يدل على أن عفو المأمون إنما هو عفو القادر الذي لا ينقصه الحزم ولا يغلب على الحكمة والرشد، أنه قتل بعض أمرائه الذين كان قد جلدهم وسجنهم لما حاولوا الهرب من السجن، وقتل السجانين فصلب منهم 4. ثالثا، تمرد بلال الضبابي. في 214 هجري خرج رجل يقال له بلال الضبابي، فبعث إليه المأمون ابنه العباس في جماعة من الأمراء، فقتلوا بلالا ورجعوا إلى بغداد. 6. أخطر التمردات. تمرد بابك الخرمي، وهي أخطر الثورات التي واجهت المأمون والتي بقيت حتى بعد عهد المأمون، وقد تولى يحيى بن معاذ والي الجزيرة قتال بابك، ولكن لم يظفر أحدهما بالآخر في 204 هجري، ثم مات يحيى في العام التالي 205 هجري، ثم تولى قتاله والي أذربيجان وأرمينيا عيسى بن محمد بن أبي خالد الذي بعث حملة إلى بابك استمر تجهيزها سنة كاملة، لكنها مع ذلك هزمت. ثم ولى المأمون على أذربيجان وأرمينيا الزريق بن علي، فندب أحمد بن الجنيد لقتال بابك في 209 هجري، فاستطاع بابك أن يهزم الجيش بل وأن يأسر قائده ابن الجنيد وبعض الأمراء أيضا، فكان وقع ذلك سيئا على أسماع المسلمين. ثم ولى المأمون إبراهيم بن الفضل التجيبي على أذربيجان، فكان القتال مع بابك ضعيفا، فأرسل المأمون في 212 هجري محمد بن حميد الطوسي، فتمكن محمد من أسر بعض أتباع بابك، لكنه بعد عامين من التقدم هزم بل وقتل مع كثير من جنوده في 25 من ربيع الأول 214 هجري، وكان قتله خبرا آخر سيئا وقع على المأمون وعلى جميع المسلمين، ورثاه أبو تمام بقصيدة رائعة منها: كذلك فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر. وعندئذ كلف المأمون عبد الله بن طاهر والي خراسان بعد أبيه طاهر بن الحسين لحرب بابك، وأضاف إلى سلطته كل ما تم فتحه من أذربيجان، وخرج عبد الله بن طاهر في جيش كبير لم يستطع بابك أن يثبت أمامه، بل فر إلى قلعة حصينة وتشتتت جموع الخرمية مؤقتا. وقد ساعدت تضاريس جبال أذربيجان على عدم حسم المعركة، فطال حصار عبد الله بن طاهر لبابك دون فائدة. ثم أتى طارئ جديد إذ توفي طلحة بن طاهر في 213 هجري، وهو أخو عبد الله بن طاهر ونائبه على خراسان، وهو الذي كان يتصدى لحركة الخوارج في خراسان، فاضطر إلى فك الحصار والعودة إلى خراسان في 214 هجري. أتاحت هذه الفرصة متنفسا جديدا لبابك الخرمي، حتى لقد انتهز أتباعه انشغال المأمون في حربه مع الروم وخروجه إلى الشام في 218 هجري، فنفذوا حركة تمرد ضخمة في ليلة واحدة في أنحاء فارس وأصفهان وقوهستان وأذربيجان، خرجوا فيها جميعهم في كل المدن والولايات بإعاز من بابك وتدبيره، فقتلوا عمال المدن وأعدادا غفيرة من المسلمين، ونهبوا منازلهم وسبوا أبناءهم وأخذوهم عبيدا. وقد فشلت حركتهم في فارس إذ استطاعت مقاومة شعبية من المسلمين أن تنتصر عليهم وتقتل منهم الكثير، لكنها نجحت في أصفهان حيث خرج رئيسهم علي بن مزدك في وقت غاب فيه والي أصفهان عنها، ولم يستطع أخوه مقاومة جموع الخرمية فانسحب عنها، فقتل الخرمية كثيرا من المسلمين وسبوا كثيرا من نسائهم وأبنائهم، ثم خرجوا بقوتهم هذه وتمركزوا في بلدة تسمى شارستانة، فأصبحت مركز تجمع البابكية، وهناك التحق بهم بابك نفسه، وقد بلغ جمعهم 25 ألفا. عندئذ بعث المأمون القائد إسحاق بن إبراهيم الطاهري ووزيره يحيى بن أكثم إلى عبد الله بن طاهر ليختار بين ولاية خراسان، وكان قد تولاها بعد وفاة أبيه طاهر بن الحسين، وبين ولاية الجبال وأذربيجان وأرمينيا، فيكون من مسؤوليته محاربة بابك، فاختار عبد الله المقام بخراسان، وبرر ذلك بحاجته إلى ضبط أمرها، لا سيما وقد ظهرت بوادر تمرد للخوارج فيها، فمن ثم تولى إسحاق بن إبراهيم قتال بابك، وقاد جيشا كبيرا حقق به نصرا عزيزا على بابك في 218 هجري، وهو النصر الذي طالما تاقت له القلوب وإن كان غير حاسم، إلا أن المأمون قد توفي هذا العام قبل أن تصله أنباء هذا النصر. وبالتوازي مع هذا نظم أهل أصفهان مقاومة ضد الخرمية، تزعمهم فيها قاضي أصفهان وأعيانها، فقتلوا منهم مقتلة كبيرة وأسروا منهم كثيرا. يرى بعض المؤرخين أن هذه الحركات الكثيرة إنما تدل على ضعف هيبة الحكم الذي نتج عن الخلاف بين الأخوين على السلطة، ثم بقاء المأمون مدة من الزمن بعيدا عن مركز الحكم، الأمر الذي أطمع الكثير من الطامعين بالمخالفة وعدم الطاعة، حتى وإن قوي الحكم نسبيا عندما رجع المأمون إلى بغداد، إلا أن هذا الرأي لا يبدو مفسرا للأغلب الأعم من حركات التمرد والتي بدأت بعد استقرار المأمون في بغداد واستقرار أمر الحكم، فتلك 12 حركة تمرد لم يكن فيها إلا اثنتان فقط بدأتا قبل عام رجوع المأمون إلى بغداد 204 هجري، وتحليلها يحتاج دراسة أعمق وأكثر استيعابا للتفاصيل، فهي خليط من أوضاع عامة وخاصة وتلعب فيها الظروف المحلية والدوافع الشخصية دور البطولة. الجهاد والفتوحات. لم يكن عصر المأمون بالنسبة إلى الفتوحات خيرا من عصر سابقه، فقد توقفت الفتوحات الواسعة الحاسمة منذ عهد الدولة الأموية، وإن بقيت جبهات الجهاد قائمة لا سيما مع الروم. 1. جبهة الروم. كان من فضل الله تعالى على المسلمين أن الروم كانوا مشغولين بمشكلاتهم الداخلية في وقت اضطراب البلاد الإسلامية في صراع الأمين والمأمون، ثم من بداية حكم المأمون حتى استقر حكمه وعاد إلى عاصمة الخلافة في بغداد. لقد شغل الروم بجبهتين، حربهم مع البلغار وصراع داخلي على الحكم، حتى لقد تعاقب عليهم 4 منهم خلال 4 سنوات فيما بين 194 و 198 هجري، 809 و 813 ميلادي. لذا لم يكن لهم غارات على حدود الدولة الإسلامية كما هي العادة في مثل هذه الأحوال. وقد استغل المأمون ذلك التمرد الذي قاده توماس الصقلي ضد الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن 206 هجري 821 ميلادي، وأخذ يمد تلك الحركة بالمال والسلاح، وفي بعض المصادر أنه أمده بجيش كبير كي يساعده في الاستيلاء على القسطنطينية، إلا أن هذه الحركة انتهت بالفشل، وقتل زعيمها توماس الصقلي على أبواب القسطنطينية في 208 هجري 823 ميلادي. وأول ما نطالعه من غزو المأمون لأرض الروم البيزنطيين كان في أواخر المحرم 215 هجري، وقد انضم إليه أخوه أبو إسحاق قادما من مصر قبل أن يصل إلى الموصل، ثم سار إلى منبج، ثم الدابق، ثم أنطاكية، ثم المصيصة، ثم طرسوس التي وصلها في 15 من جمادى الأولى 215 هجري، وفتح حصن قرى في 26 من جمادى الأولى 215 هجري، وخرشنة وصمال، ودخل حصن ماجدة، وذهبت فرقتان من الجيش إحداهما بقيادة أشناس نحو حصن سندس، وجاءت برئيسه إلى المأمون، والأخرى جاءت بالطاعة والاستسلام للمأمون من رئيس حصن سنان. ثم عاد من غزوه هذا إلى دمشق فأقام فيها، ويذكر بعض المؤرخين أن المأمون اقتحم أنقرة وفتحها نصفا بالصلح ونصفا بالسيف، وفتح حصنا آخر. وفي العام التالي 216 هجري هجم الروم على طرسوس، فقتلوا من أهل طرسوس 1600، وأرسل ملك الروم توفيل ابن ميخائيل إلى المأمون فبدأ بنفسه، وهذا يعد تمردا بالنسبة إلى العلاقة بين الدولتين آنذاك. وسارع المأمون بالخروج إلى بلاد الروم وصاحبه أخوه أبو إسحاق مرة أخرى، ولكنهما سارا في هذه الغزوة كجيشين مستقلين، فدخل المأمون أرض الروم في 19 من جمادى الأولى 216 هجري، وسقطت أمام الجيوش معاقل ومدن كثيرة صلحا وعنوة، منها 30 حصنا فتحها جيش أبي إسحاق وحده بالإضافة إلى مطمورة. وكذلك أخرج المأمون فرقة بقيادة يحيى بن أكثم كان لها أثر قوي في تخريب الحصون وتدميرها بغية ضرب القوى الحربية للروم، ثم عاد مرة أخرى إلى جيش المأمون. وفي هذه الأثناء أفرج إمبراطور الروم توفيل ابن ميخائيل عن 500 أسير مسلم طلبا للصلح مع المأمون، وقد استغرقت هذه الغزوة شهرين حتى نصف شعبان، ثم عاد إلى دمشق حيث كان في انتظاره ثورة عبدوس الفهري في مصر. ثم عاد إلى الغزو في العام التالي 217 هجري، فحاصر حصن لؤلؤة 100 يوم، ثم ارتحل عنها واستخلف على حصارها قائده عجيف ابن عنبسة، فوقع في فخ فأسره الروم، فظل 8 أيام ثم استطاع الهرب وعاد إلى حصارهم، حتى جاءه جيش الروم الرئيسي بقيادة ملكهم توفيل فحاصره من ورائه، على أن هذا لما بلغ المأمون أسرع بالعودة إليهم بجيشه الرئيسي، ويبدو أن توفيل قد أحس بخطورة أن يتلقى جيشه الرئيسي هزيمة ساحقة، فتصبح بلاد الروم مفتوحة جميعها أمام الجيش الإسلامي، فلذلك انسحب لدى علمه بقدوم المأمون وترك وزيره يفاوضه بطلب الأمان، وترك رسالة يبدأ فيها بنفسه أيضا، فرفض المأمون هذا الصلف والتعاظم المصطنع، فرد عليه المأمون كتابا بليغا مضمونه التقريع والتوبيخ، وإني إنما أقبل منك الدخول في الحنيفية، وإلا فالسيف والقتل والسلام على من اتبع الهدى. ولم يعد المأمون إلى العراق، بل نزل حصنا في بلاد الثغور يسمى سلغوس، وهو قريب من طرسوس، ثم فكر في تفريغ مدينة الرافقة لتكون منزله مع حاشيته، لكنه تراجع حين رفض أهلها، ومن موضعه هناك وجه في غرة جماد الآخرة 218 هجري ابنه العباس لبناء حصن الطوانة وتجديد عمارتها، وبعث إلى سائر الأقاليم في تجهيز الفعلة من كل بلد إليها من مصر والشام والعراق، وأمره أن يجعلها ميلا في ميل، وأن يجعل سورها 3 فراسخ، وقد بنى لها 4 أبواب، وجعل على كل باب حصنا. ثم إنه زاد في أعداد الجند وفي رواتبهم، وبعث في طلب جنود من مصر والعراق والشام ليزيد بهم أعداد الجند المرابطين في الثغور. وكل هذه الإجراءات تفيد أن المأمون كان ينوي إدارة المعركة مع الروم من موقع متقدم وبنفس طويل، لكن الأجل لم يمهله إذ توفي في هذا العام ذاته. وعلى الرغم من أن جهاده لم يستمر أكثر من 3 سنوات في خلافة دامت 20 سنة، فإنها كانت كافية لإلقاء ضوء جديد على شخصية المأمون، كي يسجل المؤرخون أن فيه شهامة عظيمة وقوة جسيمة في القتال وحصار الأعداء ومصابرة الروم وحصرهم. 2. جبهة المشرق. في الوقت الذي كانت تموج فيه بغداد بالفتنة والاضطراب على المأمون، إذ كان العباسيون قد خلعوه بعدما ولى علي بن موسى الرضا ولاية العهد، كانت جبهة الشرق آمنة مطمئنة، بل كانت تفتح البلاد. ففي ذلك الوقت فتح والي طبرستان عبد الله بن خردازب منطقتي اللارز والشيرز من بلاد الديلم في 201 هجري، فأصبحتا ضمن أرض الدولة الإسلامية، واستسلم ملكا الديلم مازيار بن قارن وأبو ليلى، فأما الأول فأرسل إلى المأمون، وأما الثاني فقد أسر في المعركة. كذلك أنزل عبد الله بن خردازب شهريار بن شروين عن جبال طبرستان، وقد مدحه الشاعر سلام الخاسر بقوله: إنا لنأمل فتح الروم والصين بمن أدال لنا من ملك شروين، فاشدد يديك بعبد الله، إن له مع الأمانة رأيا غير موهون. 3. فتح بلاد النوبة أو النوبة. ومن الفتوحات التي جرت في عهد المأمون دخول بلاد النوبة في النفوذ الإسلامي. وكانت بلاد النوبة قد تأخر فتحها وواجه صعوبات كثيرة لطبيعة أهلها ومناخها، وكثيرا ما نشبت معارك أزعجت وأقلقت الولاة في مصر، حتى استقر الأمر بينهم وبين المسلمين على أن يعطوا حوالي 400 رأس من الماشية سنويا، مع عدد من الرقيق مقابل بضائع من القمح والخل والثياب والفرش أو قيمة ذلك من الأموال. وهو بهذا عهد صداقة واتفاق لا إذعان، وظل هذا الاتفاق حتى عهد المهدي يتعرض لتغيرات قليلة. وفيما يبدو أن اضطراب أمر الخلافة في حرب الأمين والمأمون وما صاحبها من اضطرابات كثيرة في مصر قد شجع البجاة، وهم أهل هذه البلاد في هذه المناطق، على نقض الاتفاق بل والتعدي على بلاد المسلمين. وقد زادت هذه التعديات والمشكلات في أيام المأمون، فقاتلهم وانتهى القتال إلى اتفاق دخلت بموجبه هذه المناطق في عهد الدولة الإسلامية. وقد نص الاتفاق على: 1. أن تكون بلاد البجات أو البجات من حدود أسوان إلى البلاد التي تمتد بين دهلك وباضع ملكا للخليفة، وأن يكون كنون ابن عبد العزيز ملكا على البجات. 2. أن يؤدي ملك البجات كل عام الخراج على ما كان عليه أسلافه 100 من الإبل و300 دينار، ويبدو من أرقام هذه الجزية أنها بلاد قليلة وفقيرة. 3. أن يحترم البجاة الإسلام وأن لا يذكروه بسوء ولا يعين أحدا على أهله. 4. أن لا يمنع أحدا من المسلمين من الدخول في بلادهم والتجارة فيها برا وبحرا. 5. إذا نزل البجاة صعيد مصر مجتازين أو تجارا فلا يظهرون سلاحا ولا يدخلون المدن والقرى بحال. يفسر بعض المؤرخين تأخر حركة الفتوحات وبدايتها في عام 215 هجري، أي قبل وفاة المأمون ب3 سنوات فحسب، وبعد استقراره في بغداد ب11 عاما، بأن المأمون رأى ما آل إليه العرب من رفاهية ركنوا إليها فتركوا القتال وضعف عندهم روح الجهاد، ثم ما أصابهم من الفرقة التي مزقتهم وشجعت روح التمرد لا سيما في المراكز البعيدة. الجنود الأتراك. مثل التمزق والفرقة التي أصابت العرب كمثل الذي أصاب الفرس، إلى جانب تنامي قوة الشعوبية الفارسية التي تطمح إلى إعادة ملك الفرس وأمجادهم، مما جعل الاعتماد على العناصر الفارسية في القتال أمرا لا يطمئن إليه تماما. فبدأ المأمون وعبر أخيه أبي إسحاق المعتصم في ضم الجند من العناصر التركية التي ما زالت تحتفظ بالقوة والبداوة والشجاعة، ولم تصبها فرقة كالتي أصابت العرب والفرس، ولم تفش فيهم أفكار متمردة كالشعوبية أو العلوية أو الخارجية. تلك الأفكار التي جعلت كثيرا من الجند وأمراءهم يشاركون في الانقلاب على الخلفاء كالأمين وإبراهيم ابن المهدي. فكان المعتصم يرسل مبعوثه جعفر الخشكي إلى سمرقند حيث نوح ابن أسد الساماني ليشتري الأتراك ليكون العنصر القوي الجديد الذي يمثل عصب جيش الخلافة. وكان هذا يتكرر سنويا في عملية دورية مستمرة حتى مات المأمون، وقد بلغ عدد الأتراك مع المعتصم نحو 3000. وقد رصدت ميزانية كبيرة لهذه العملية، إذ كان الواحد منهم يشترى أحيانا 100,000 أو 200,000. النهضة العلمية. 1. المأمون العالم. كان المأمون من عظماء الخلفاء ومن عقلاء الرجال، وله اختراعات كثيرة في مملكته، منها أنه أول من فحص منهم عن علوم الحكمة وحصل كتبها وأمر بنقلها إلى العربية وشهرها، وحل إقليدس ونظر في علوم الأوائل، وتكلم في الطب وقرب أهل الحكمة، وكان نجم ولد العباس في العلم والحكمة. وقد كان أخذ من جميع العلوم بقسط وضرب فيها بسهم. ومن بديع ما يروى في هذا أنه جلس مرة في وليمة بها 300 نوع من الطعام، فأخذ يقول: هذا نافع لكذا، ضار من كذا، فمن كان منكم صاحب صفراء فليأكل من هذا، ومن قلبت عليه السوداء فلا يعرض لهذا، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا. قال الراوي الفقيه محمد بن جعفر الأنماطي: فوالله إن تلك حاله من كل لون يقدم حتى رفعت الموائد. فقال له يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنين، إن خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته، أو في النجوم كنت هرمس في حسابه، أو في الفقه كنت علي بن أبي طالب عليه السلام في علمه، أو في السخاء فأنت حاتم طيء في جوده، أو صدق الحديث فأنت أبو ذر في صدق لهجته، أو الكرم فأنت كعب بن مامة في إيثاره على نفسه. فسر بذلك المأمون وقال: يا أبا محمد، إن الإنسان إنما فضل على غيره من الهوام بفعله وعقله وتمييزه، ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم. وكان فصيحا سريع البديهة حاضر الجواب، وله في هذا مواقف بديعة. 2. بيت الحكمة. لهذا تمم المأمون ما بدأ به جده المنصور، فأقبل على طلب العلم في مواضعه، وداخل ملوك الروم وسألهم صلتهم بما لديهم من كتب الفلسفة وغيرها من مختار العلوم القديمة المخزونة ببلد الروم. وحين وافق ملك الروم كلف المأمون لجنة من المشرفين على بيت الحكمة وأهل العلم بالذهاب وتخير المفيد من هذه الكنوز، ثم اختار مهارة التراجمة وكلفهم إحكام ترجمتها، فترجمت له على غاية ما أمكن، ثم حرض الناس على قراءتها ورغبهم في تعليمها. ولم تكن بلاد الروم هي المصدر الوحيد للكتب والعلوم القديمة، بل إن الدولة الإسلامية في ذلك الوقت كانت تحكم فعليا سائر المدن القديمة التي بقي فيها تراث اليونانيين في الشام ومصر، كما أن الدولة الإسلامية كانت تحت يدها بالفعل كل التراث الفارسي، وقد شملت السفارات الهند والصين، حيث هناك تراث علمي وحضاري آخر زاخر. ولهذا تطورت بيت الحكمة في عهد المأمون حتى أصبح مؤسسة علمية من الطراز الممتاز، همها ترقية البحث والدرس والتجرد للدراسات العليا. ويمكننا القول أن هذه المؤسسة أي بيت الحكمة قد أصبحت زمن المأمون أكاديمية بالمعنى العلمي الدقيق للكلمة، فيها أماكن للدرس وأماكن لخزن الكتب وأماكن لنقلها وأماكن للتأليف إلى جانب المرصد الفلكي الذي مارسته. ودامت أعمال الترجمة المخصبة المثمرة 150 عاما فيما بعد، وفي هذه الفترة عكف المترجمون على نقل أمهات الكتب من السريانية واليونانية والفهلوية والسنسكريتية. وكان على رأس أولئك المترجمين المقيمين في بيت الحكمة طبيب نسطوري هو حنين ابن إسحاق، وقد ترجم وحده كما يقول هو نفسه إلى اللغة السريانية 100 رسالة من رسائل جالينوس ومدرسته العلمية، وإلى اللغة العربية 39 رسالة أخرى، وبفضل ترجمته هذه نجت بعض مؤلفات جالينوس من الفناء. وترجم حنين فضلا عن تلك الرسائل السالفة الذكر كتب المقولات والطبيعة والأخلاق الكبرى لأرسطو، وكتب الجمهورية وطيماوس والقوانين لأفلاطون وعهد أبوقراط، وكتاب الأقرباذين لديوسقريدس، وكتاب الأربعة لبطليموس، وترجم العهد القديم من الترجمة السبعينية اليونانية. وكاد المأمون أن يفلس بيت المال حين كافأ حنين على عمله هذا بمثل وزن الكتب التي ترجمها ذهبا، وكان ابن إسحاق ابن حنين يساعد أباه في أعمال الترجمة. ونقل هو إلى اللغة العربية من كتب أرسطو كتب الميتافيزيقيا والنفس وفي توالد الحيوانات وفسادها، كما نقل إليها شروح الإسكندر الأفروديسي، وهو كتاب له أثر كبير في الفلسفة الإسلامية. وبعد 100 عام من حركة المأمون كانت معظم الكتب اليونانية القديمة في علوم الرياضة والفلك والطب قد ترجمت إلى اللغة العربية، وعن طريق الترجمة العربية أطلق اسم المجسطي على كتاب بطليموس في الفلك، وبفضل الترجمة العربية دون غيرها بقيت للعالم المقولات 5 و6 و7 من المخروطات لأبولونيوس البرجاوي، وكتاب الحيل لهيرو الإسكندري، وكتاب الخصائص الآلية للهواء والغازات لفيلون البيزنطي. وكان الراتب المترجم من أعلى الرواتب في وظائف الدولة، فكان حنين ابن إسحاق ومجموعته يحصلون على 500 دينار في الشهر، هذا بخلاف ما يعطيه عقب كل ترجمة، وهي مكافأة هائلة، وزن الكتاب ذهبا. ولا ريب أن هذه مبالغة، ولكنها تعبير عن حفاوة المأمون بعمل المترجمين، وكانت حاشية المأمون زاخرة بأهل العلم، لا فرق بين مسلم ونصراني ويهودي، بل كان في حاشيته من يدعي النبوة ممن لديه علم بالفلك والنجوم، ولم يزل المأمون يستفيد منه ويراجعه حتى أقر واعترف وتاب من دعوى النبوة، وكشف عن الحيل العلمية التي صنع بها ما ظهر للناس كأنه معجزات. واستخدم المأمون جماعة من الفلكيين ليرصدوا الأجرام السماوية ويسجلوا نتيجة هذه الأرصاد، وليحققوا كشوف بطليموس الفلكي ويدرسوا كلف الشمس، واتخذوا كرية الأرض أساسا، بدأوا منه بقياس الدرجة الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر وسنجار في وقت واحد، وتوصلوا من هذا الرصد إلى تقدير الدرجة ب56 ميلا وثلثي ميل، وهو تقدير يزيد بنصف ميل على تقديرنا في الوقت الحاضر. ومنذ هذه النتائج قدروا محيط الأرض بما يقرب من 20,000 ميل. ولم يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شيئا إلا بعد أن تثبته الخبرة والتجارب العلمية، وكانوا يسيرون في بحوثهم على قواعد علمية خالصة. وكتب أحدهم وهو الفرغاني كتابا في الفلك ظل مرجعا تعتمد عليه أوروبا وغربي آسيا 700 عام، وأوسع منه شهرة البتاني الذي ظل 41 عاما يقوم بأرصاد فلكية اشتهرت بدقتها واتساع مداها، وقد وصل بهذه الأرصاد إلى كثير من المعاملات الفلكية تمتاز بقربها العجيب من تقديرات هذه الأيام. 3. عصر المناظرات. لقد أتاح المأمون لكل ذي نظر وفكر ورأي أن يقول بما يعتقد مهما كان خطر هذا على الدولة ذاتها، وهذه عادة الدول في مراحل استقرارها بعكس مراحل تأسيسها، لا سيما إن كان على رأسها حاكم يقدر الفكر، فكيف بالمأمون وهو واحد من علماء عصره؟ وقد كان للمأمون مجلس مناظرات يصفه المسعودي بقوله: إذا حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة، وقيل لهم انزعوا أخفافكم، ثم أحضرت الموائد، وقيل لهم أصيبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوء، ومن خفه ضيق فلينزعه، ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها، فإذا فرغوا أتوا بالمجامر فبخروا وطيبوا، ثم خرجوا فاستدناهم حتى يدنو منه ويناظرهم أحسن مناظرة، وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين، فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس، ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون. وكان يفيض عليهم بالأموال ويتفقدهم إذا غابوا عنه ويزورهم في بيوتهم. ومجلس المناظرة هذا يجمع من لو صحت مذاهبهم وأفكارهم لذهبت بشرعية الخلافة للعباسيين. ومن أبرز آثار هذه المناظرات: 1. كان من إيجابياتها ثراء العلوم الدينية من خلال الحوار والمناظرة، خاصة في الجانب الفقهي الذي يتعلق بالأحكام العملية، فكانت ثروة للأمة. 2- نشوء علم الكلام في حد ذاته لإثبات العقائد بالعقل والمنطق، كان مناسبا لمخاطبة الداخلين في الإسلام من الفرس الذين يتحاجون بهذه الطرق، فمخاطبتهم بطريقتهم شيء مؤثر لا شك في ذلك. 3- ولكن اعتماد العقل وحده في إثبات العقائد يؤدي إلى انحراف، لأن العقل محدود والعقائد تتعرض للغيبيات، والحجة فيها للنص الصحيح من القرآن أو السنة، فحدث انحراف في مسائل كثيرة تمذهب بها فرق وأدت إلى تفرق بعض أجزاء الأمة. 4- كان للمأمون وجهة نظر تبدو صائبة في تعليله محاولة توحيد القوم على رأي واحد فيما اختلف فيه من المسائل، وقد كبر الخلاف في مسألة من أهون المسائل وأيسرها حلا، ولكنه كان يقول إن أصغر المسائل متى كانت أساسا لنحلة أو سببا لرياسة فإن الخلاف يعظم بسببه، أما أعضل الأمور فإن الخلاف الشديد لا يجد إليه سبيلا إذا لم يكن أساسا لنحلة أو سببا لرياسة. ويرى ابن تيمية أن مثل هذه السياسة كانت بداية ضعف الأمة الإسلامية، يقول: وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من المنافقين، وعرب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين وراسل الملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة، فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب، كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة، وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلا وعدلا وإنما هو جهل وظلم. والتعرض للأفكار المختلفة دون عدة وافية من العلم بالكتاب والسنة يوقع صاحبه في التشوش ويزل به في بعض الأخطاء، وقد كان هذا مثال المأمون كما وصفه ابن كثير بقوله: كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة. الدولة الطاهرية، وهي إحدى تطبيقات سياسة الرشيد في مناطق الأطراف، بحيث يسند الأمر إلى من يستطيع إدارة هذه البلاد على طريقة الحكم الذاتي المنضوي تحت راية الخلافة، كما هو الحال في دولة الأغالبة في المغرب من قبل. والطاهريون أسرة فارسية أسلمت والتحقت بقبيلة خزاعة، فصاروا من مواليها على نظام الولاء السائد في ذلك العصر، ولكن بعض مؤرخي إيران المحدثين يحاولون التشكيك في ولاء الطاهريين لخزاعة، بل حاول كل من مؤرخي إيران وأفغانستان إثبات نسب الطاهريين على أساس النزاعات القومية الحديثة، فراح مؤرخو إيران يعملون جهدهم في إثبات نسب الطاهريين الإيراني، وبادلهم مؤرخو أفغانستان الجهد نفسه في إثبات نسب الطاهريين الأفغاني. وتبدأ الدولة الطاهرية منذ أن ولى المأمون طاهر ابن الحسين ولاية العراق وخراسان وما والاها إلى الشرق عام 205 هجري، وقد رفع المأمون من قدر طاهر ومنزلته وتلقب طاهر بذي اليمينين لشجاعته، وكان طاهر معروفا بمعارضته لسياسة الوالي السابق علي بن عيسى بن ماهان، حتى إن هذا الأخير نفاه إلى مدينة سارية في طبرستان، وبدأ صعود نجمه حين اشتعلت الأزمة بين الأمين والمأمون، فكان علي بن عيسى في صف الأمين بينما كان طاهر ابن الحسين في صف المأمون، ثم قاد طاهر جيوش المأمون حتى النصر على الأمين وقتله، فصفت الخلافة للمأمون، ثم آل به الأمر أن عاد واليا على خراسان. وأغلب الظن أن حالة المشرق بعد عودة المأمون إلى بغداد هي التي دفعته لإسناد حكم خراسان إلى طاهر ابن الحسين، فقد كان والي خراسان عام 205 هو غسان ابن عباد أو عباد، وكان على صلة قرابة بالفضل ابن سهل، وكان المأمون لا يثق فيه، فأحس غسان بهذا فاضطرب أمره وظهرت منه بوادر الشقاق. وإضافة إلى هذا فقد اشتعلت حركات تمرد في أرض المشرق، وأولها حركة بابك الخرمي الخطيرة 201 هجري في أذربيجان، وحركة الحسين الكواكبي العلوي 202 هجري في قزوين، وشبه حركة تمرد تلوح في الأفق حيث قام أحدهم واسمه عبد الرحمن المطوعي أو المطوعي بجمع الجموع لقتال الخوارج دون إذن والي خراسان في 205 هجري، وقد وافق هذا رغبة لدى طاهر بن الحسين الذي كان يتولى الشرطة في بغداد ذلك الوقت. كان المأمون مضطرا إلى أن يضع في خراسان واحدا ممن يحبهم أهلها كطاهر بن الحسين، لكن خبرته السابقة مع الفارسيين وحركات التمرد تجعله يتخوف من قرار كهذا قد يكون بذرة لاستقلال طاهر بخراسان، فلعله لهذا تحديدا جعل ابنه عبد الله بن طاهر واليا على الرقة في الغرب، وجعل ابن عمه إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد، وهو ما يفسره بعض المؤرخين بأنه ضمانة لعدم انشقاق الطاهريين بخراسان، فيما يشبه أن يكون الطاهري الذي في بغداد رهينة للطاهري في خراسان. عرف طاهر فضلا عن شجاعته بالحكمة والعدل وحسن السياسة، وكان مشهورا بالكرم والسخاء. وقع يوما بصلات أحصيت 1000 و700 ألف واستقرت له خراسان، غير أنه ما لبث أن توفي فجأة في 25 من جماد الآخرة 207 هجري، وهو على مشارف 50 من عمره. وقد أثيرت شكوك كثيرة حول هذه الوفاة المفاجئة، فمما قيل فيها إن طاهر بن الحسين كان قد عزم على الاستقلال بأمر خراسان لنفسه وولده، وأنه خطب يوما فلم يدعو للمأمون في خطبته. واختلفت الروايات التي تفسر هذه الوفاة، وهل هي وفاة طبيعية من أثر الحمى أم اغتيال من قبل المأمون، وهل كان استقلال طاهر بسبب سوء العلاقات بينه وبين المأمون كما يرى البعض، أم أنه لم يكن ثمة استقلال أصلا كما يشكك البعض الآخر وينفون هذه التهمة عن طاهر. تذكر بعض الروايات أن سبب استقلال طاهر هو علمه أن المأمون قد غضب عليه قتله وإهانته لأخيه الأمين، وأنه لن ينساها لطاهر وسيأتي يوم يوفيه جزاءه، فلهذا عزم على الاستقلال وخلع المأمون، غير أن المأمون كان قد أمر خادما من خدام طاهر بمراقبته جيدا، فإن رأى منه بوادر الاستقلال فليسمه. فلما لم يخطب طاهر للمأمون فعل الخادم ما أمر به، فلما بلغ موته المأمون قال لليدين وللفم الحمد لله الذي قدمه وأخرنا. وهذه الرواية تفسر الاغتيال بأفضل مما تفسر السبب، فلا غرابة أن المأمون وضع خادما لمثل هذه الأحوال، لا سيما وهو الذي تثار حوله الشكوك في قتل الفضل ابن سهل وعلي ابن موسى الرضا، إلا أن تفسيرها للسبب متهافت في ظل وجود الكثير من الروايات الأخرى التي تقطع بأن طاهر ابن الحسين لم يقتل الأمين إلا عن رغبة من المأمون، وأن المأمون لم يستجب لمحاولات الفضل ابن سهل من قبل حين حاول إثارته على طاهر بهذا السبب. بل ثمة رواية عند ابن طيفور المؤرخ العراقي المتقدم تصرح بقول المأمون لطاهر ابن الحسين: أما إنه أول من يؤخذ بدمه يوم القيامة ثلاثة، لست أنا ولا أنت رابعهم ولا خامسهم، وهم الفضل ابن الربيع وبكر ابن المعتمر والسندي ابن شاهك، هم والله ثأر أخي وعندهم دمه. على كل حال، مات طاهر ابن الحسين فجأة ولم يمتع بعد بمقعد السلطان بعد حياة حافلة بالحروب والبطولات ومكافحة التمردات، وذهب إلى ربه، فلئن كان أراد البطولة والخلود وذكر التاريخ في الدنيا فلقد حصل عليه، وإن كان أراد بهذا الآخرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقد كانت لطاهر ابن الحسين وصية لابنه عبد الله في الإدارة والسياسة تعد من بدائع ما كتب في هذا المجال، حتى لقد استقبلها الناس بالحفاوة والدراسة والكتابة. ولما بلغت المأمون هذه الوصية قال: ما أبقى أبو الطيب شيئا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به، وأمر أن تعمم هذه الرسالة إلى جميع ولاته ليعملوا بما فيها. وبعد وفاة طاهر ابن الحسين عهد المأمون بولاية خراسان إلى ابنه طلحة ابن طاهر، وورد أنه عهد بها إلى عبد الله ابن طاهر الذي كان واليا على الشام والجزيرة، فبعث إليها عبد الله أخاه طلحة نائبا له على خراسان، وظل ابن عم أبيه إسحاق بن إبراهيم بن مصعب نائبا على بغداد وتابعا رسميا لوالي خراسان. وفي السياق نفسه استقلت الدولة الزيادية باليمن، حيث ولى المأمون عام 203 هجري محمدا الزيادي بلاد تهامة أو تهامة، ولظروف اليمن الجغرافية من حيث البعد عن حواضر الخلافة ووعورتها كانت الدولة الزيادية في اليمن هي أطول الدول عمراً، وظلت 3 قرون ونصفاً حتى زالت عام 355 هجري. كما نلحظ بذرة دولة أخرى لم يكتمل استقرارها على نحو ما كان للأغالبة والطاهريين، وهم المهالبة في السند. فلقد ظل داود بن يزيد بن حاتم المهلبي والياً على السند 21 سنة، من 184 إلى 205 هجري، وكان قد سبقه في ولايتها عمه روح بن حاتم لفترة بسيطة وهي سنة واحدة، من 160 إلى 161 هجري. ثم ولى المأمون ابنه بشر بن داود مقابل 1,000,000 درهم سنويا عام 205 هجري، ولكن ولاء المهالبة لم يكن كولاء الأغالبة والطاهريين. فبعد سنوات من ولايته بدا التمرد من بشر بن داود، فأرسل المأمون حاجب بن صالح واليا على السند، فهزمه بشر بن داود عام 211 هجري، ثم منع الخراج ولم يحمله إلى المأمون عام 213 هجري، فولى المأمون على السند غسان بن عباد، فخرج لولايته فاستأمنه بشر عام 216 هجري، فأمنه وعفى عنه، وأصلح غسان حال السند، وترك عمران بن موسى البرمكي واليا عليها. فتنة خلق القرآن. لدخول الفلسفة والمنطق في الفكر الإسلامي قصة طويلة نجم عنها آثار بعيدة لم تزل مؤثرة في السجال الفكري الإسلامي حتى اللحظة الحالية، ولا يبدو أن هذا الأثر سيزول ولا حتى على المدى البعيد. كما هي العادة في كل احتكاك حضاري أن يتصدى للأمر من لم يكن من أهله ولم يستعد له، وهذا الاستعداد أو الأهلية منطقة ضبابية رمادية تزيد الطموح إغراء وتزيد الخائف رعبا. من العقول من لم يتشرب القرآن والسنة والأصول ثم هو يقدم على الخوض في الأفكار الأخرى بلا تردد، وهو يثق في قدرة عقله على خوض الغمار، فثمة من يهلك وثمة من يوشك على الهلاك، وثمة من يعود موقنا أنه قد فاته استكمال العدة من علوم الشرع، وثمة من يخوض الغمار وينتهي به الحال إلى حيث بدأ الشرع، فيجد نفسه بعد الجهد الجهيد تلميذا في رحاب الكتاب والسنة لا يرجو من الدنيا إلا إيمان العجائز والبسطاء، حيث لا تعقيد ولا متاهات ولا مضايق ألفاظ وعبارات ومفاهيم. وثمة من استكمل العدة فخاض الغمار فكان فارسه المغوار وقليل ما هم. ومن المشكلات المترتبة على قلة هذه النماذج افتتان الشباب والعقول بزخرف القول وتماسك العرض والصياغة، ذلك أن العلماء الذين لا يفقهون مذاهب عصرهم ولا فلسفاته ولا تياراته الفكرية يضعون الأمة كلها في الحرج بجهلهم هذه الأمور، فينبني على هذا كفران العقول الجريئة الذكية بانغلاق الفقهاء والمشايخ وهجرتها إلى حيث القول المزخرف والعرض المتماسك للأفكار الباطلة. والمأمون كان رجلا شجاع العقل واسع الأفق ذكيا المعيا جريئا على التفكير والنظر، وكانت مشكلته في استكمال العدة من القرآن والسنة، ولذا صدرت عنه أكثر من بدعة. خرج المأمون على الناس في ربيع الأول 212 هجري بالقول بخلق القرآن، وبالقول بأن علي بن أبي طالب هو خير الناس بعد النبي على الإطلاق، وقال في هذا شعرا: أصبح ديني الذي أدين به ولست منه الغداة معتذرا، حب علي بعد النبي ولا أشتم صديقا ولا عمرا، ثم ابن عفان في الجنان مع الأبرار ذلك القتيل مصطبرا، ألا ولا أشتم الزبير ولا طلحة، إن قال قائل غدر، وعائش الأم لست أشتمها، من يفتريها فنحن منه برا. وكان المأمون قد أعلن من قبل هذا عام 211 هجري براءة الذمة ممن ترحم على معاوية رضي الله عنه أو ذكره بخير أو ذكر فضائله، وكان قد عزم على هذا من قبل، فرده عن ذلك وزيره الصالح يحيى بن أكثم. قال ابن كثير: وهذا المذهب ثاني مراتب الشيعة، وفيه تفضيل علي على الصحابة، وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: لا أوتى بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. وتواتر عنه أنه قال: خير الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر. فقد خالف المأمون الصحابة كلهم حتى علي بن أبي طالب. ثم في الرابع عشر من رمضان 216 هجري

فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضا واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها. وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي، فلهذا قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني، ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي، وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء، فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا، فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعز والظهور والاجتماع والائتلاف فيما لم يصير في مثله قط. وكان عمر أعز أهل الإيمان وأذل أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور، فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم. على أن هاتين البدعتين تهونان أمام البدعة الأكبر في عهد المأمون، وهي بدعة القول بخلق القرآن. وبحث الفكرة نفسها خارج عن نطاق كتب التاريخ، لأن التفاصيل مؤثرة والألفاظ ذاتها في مباحث العقيدة تحتاج إلى شروحات وتوضيحات ودرجة من الانضباط يتعثر معها الإيجاز غير المخل. ولهذا فالفقرات التالية هي شرح موجز مخل بحقيقة الأمر، تستهدف إلقاء الضوء من بعيد على الموضوع ليسهل على قارئ التاريخ فهم الحدث التاريخي لا أكثر. موضوع خلق القرآن هو فرع من موضوع البحث في الله وفي الصفات الإلهية، وهو أمر أوصانا الإسلام بترك البحث فيه بمجرد العقل، لأن عقول البشر غير مهيئة لفهم كنه الإله الذي خلقهم إلا في ضوء الوحي كما هو، والتشبيه لمجرد التقريب من المستحيل على جهاز الكمبيوتر الذي أكتب عليه هذه السطور أن يعرف صفاتي وأفكاري ونواياي وأهدافي وأحلامي وأسلوبي في الحياة، ولله المثل الأعلى. لكن فرقة المعتزلة كانت الأجرأ على اقتحام هذا المجال والبحث فيه بمجرد العقل وإهمال النصوص المانعة من هذا، بل كانت الأجرأ على تجاوز النصوص ذاتها، فوقعت في رفض أو تحريف أو تأويل النصوص المتعلقة بالدار الآخرة إذ يرونها مخالفة للعقل. ولا تنفع النية الصالحة في تصويب العمل إذا كان خاطئا، فهم في إطار تنزيه الله تعالى عن كل ما يشبه خلقه نفوا عنه كل صفة يعتقدون أنها تنزل بالمقام الإلهي فتشبهه بالبشر، ولهم في هذا كلام متماسك منطقيا إن كان في حال البشر، ولكنه متهافت منهار ومناقض للقرآن تماما، لأنهم يستخدمون العقل البشري واللغة البشرية والخبرة البشرية في بحث ذات الله. وما يهمنا الآن في هذا السياق هو أنهم قالوا بأن القرآن مخلوق، بمعنى أنه خلق في لحظة ما، وأنه يستحيل أن يكون قديما أزليا، لأن القول بأنه قديم وأزلي يعني أن الله لم يكن واحدا في وقت من الأوقات، ويعني بالتالي تعدد القدماء، ويعني بالتالي أن الله لم يكن واحدا، حاشا لله. ولهذا فإن القائل بأن القرآن قديم أزلي ينتقص من الله ولا يقر بتوحيده، فهو بالتالي مشكوك في إيمانه وينبغي أن يقاوم، لأنه يمهد بفكره للإشراك بالله. وكذا بالنسبة إلى الكلام عن كلام الله المخصوص كالقرآن، وأنه يستحيل أن يصدر عن الله ولا يكون مخلوقا، لأنهم لم يتصوروا أن شيئا يوجد بعد أن لم يكن ولا يكون مخلوقا، وهذا بالقياس لأفعال المخلوقين التي تكون بالضرورة مخلوقة. هذا الكلام اصطدم مباشرة بكثير من الآيات والنصوص الصريحة التي تقول بوضوح أن القرآن كلام الله، منها قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سورة التوبة 6. لا مبدل لكلماته، سورة الأنعام 115. والكلام بأن القرآن مخلوق يعني أن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، فطرأ عليه التغير والتطور، وهذا كفر صريح. ثم إن محاولة المعتزلة نفي الصفات عن الله منعا لتعدد القدماء تصطدم بكل القرآن تقريبا الذي يصرح بأن الله سميع بصير عليم قدير إلى آخره. والفهم الطبيعي الذي فهمه المسلمون ببساطة عبر كل تاريخهم أن هذه وجود صفات الله لا ينتقص من كونه واحدا ولا يقتضي القول بتعدد القدماء. ثم إن كل هذا اللغط الفلسفي لم يثر في خير القرون، ولم يتكلم به أحد من الصحابة أو التابعين، وهو مجموعة استنتاجات عقلية محضة. ثم هو في جوهره يقيس الخالق على المخلوق، بل هو في الحقيقة يخضع الخالق لأحد مخلوقاته وهو الزمن، إذ يخوض التفكير في مسائل القدم والأزلية والاستحداث والخلق، وهي أمور يسهل بحثها في إطار المخلوقات الخاضعة للزمن، لكنه يستحيل إذا كان البحث متعلقا بالإله الذي خلق الزمن. لكل هذا وغيره من المسائل المبينة على هذا القول أو السابقة عليه، رأى المسلمون أن في هذا ضربا للدين كله باستحداث ما لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته وهم خير القرون، وبضرب القرآن بعضه ببعض وتأويل آياته الصريحة لتؤدي لمعان خطيرة تنفي عن الله صفاته بدعوى تنزيهه عن مخلوقاته، وتنسف الرؤية الإسلامية الفطرية الواضحة لتدخل به في متاهات الفلسفة والمنطق، ثم تخرج بعقيدة أخرى عن الإله لا تتفق مع كل النصوص القرآنية والنبوية الصريحة. فوقف العلماء يجادلون ويقاومون هذا الفكر، واجتمع عليه أئمتهم جميعا، وكان لكل منهم جهاده فيه في مجالس العلم وعلى المنابر وفي الكتب وغير ذلك. فظل فكر المعتزلة منعزلا فلسفيا محصورا بين المتخصصين، فلم يلتفت الناس إليهم، ولم تثر مشكلات كبيرة، لا سيما وأن الخلفاء إن لم يكونوا محايدين وبعيدين عن هذه المعركة العلمية، فهم قد كانوا على مذهب المسلمين وأئمتهم حتى استقر عهد المأمون، فبدأت الخلافة تدخل على الخط وكانت المحنة. بدأ المأمون في إعلان هذا في ربيع الأول 211 هجري، فأنكر الناس ذلك واضطربوا ولم ينل مقصوده، فهدأ بضع سنين ثم عزم على فرضه، فكانت البداية هكذا. ذات يوم من ربيع الآخر 218 هجري أرسل المأمون وكان في الرقة حينئذ إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم رسالة مفادها هذه النقاط: 1- أن الخلفاء قد حملهم الله أمانة هداية الناس وحماية دينهم وحراسة الأمة من أفكار الضالين. 2- وقد تبين للخليفة بعد المطالعة والتأمل والتفكير في الأدلة أن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات الأخرى، وأن القول بأنه كلام الله غير مخلوق مناقض للإسلام ويشبه اعتقاد النصارى في المسيح، وهو ما أوقعهم في الشرك. 3- ذكر بعض الأدلة على إثبات أن القرآن مخلوق. 4- هاجم من لا يقولون بهذا ووصفهم بالضلال وفساد العقيدة، وقرر أنه لا يرى لمن قال بهذه المقالة حظا في الدين ولا نصيبا من الإيمان واليقين، ولا يرى أن يحل أحدا منهم محل الثقة في أمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية ولا تولية لشيء من أمر الرعية، حتى وإن كان منهم الصالحون الحكماء، لأن اعتقادهم هذا دليل على جهلهم، ومن كان جاهلا بأمر دينه الذي أمره الله به من وحدانيته فهو بما سواه أعظم جهلا، وعن الرشد في غيره أعمى وأضل سبيلا. 5- ثم أمر المأمون إسحاق بن إبراهيم أن يختبر قاضي بغداد جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق، فإن أقرا بهذا بقيا في مناصبهما، وإلا عزلا عنها، لأن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده، وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق. ثم بدأ في اختبار من يأتي إليهما من الناس، فمن لم يقل بأن القرآن مخلوق أبطلت شهادته ولم يؤخذ بها ولم يحكم بمقتضاها. 6- وصية بالتشديد على متابعة هذا الموضوع بشدة وإصرار والإشراف عليه إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته ويمنع المرتاب من إغفال دينه، ثم رفع التقارير بما يحدث، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك في ذلك إن شاء الله. وبدأت حملة السلطة على العلماء والفقهاء والناس بكل شراسة، فمن لم يقل صراحة بأن القرآن مخلوق عزل من وظيفته ومنع عنه راتبه من بيت المال، وإن كان مفتيا منع من الإفتاء، وإن كان صاحب درس منع من التدريس، وإن كان محدثا منع من رواية الحديث، ونزلت الدولة بكل ثقلها تريد فرض هذا الأمر على الناس قسرا. وسعى نائب بغداد في جمع الفقهاء والعلماء ووجوه الشيوخ وامتحانهم في هذا القول بخلق القرآن، فمنهم من استجاب، ومنهم من استجاب كارها ومضطرا، ومنهم من تحايل على الاستجابة بحيل لفظية يخرج بها من الضرر ولا يقع فيها في الحرام، ومنهم من رفض وامتنع عن الاستجابة، وكان على رأس هذا القسم الأخير الإمام أحمد بن حنبل. وفيما عدا هذا القسم الأخير، كانت السلطة تذيع وتنشر أسماء الذين استجابوا بين الناس، لكي تتوصل بذلك إلى انتشار هذا الاعتقاد بين الناس، ليطمئنوا إليه بعد أن أقره كبار العلماء والفقهاء والشيوخ. فما كان يدري أحد من الذي استجاب مؤمنا، ومن الذي استجاب مكرها، ومن الذي فهم منه الاستجابة وهو صاحب حيلة خرج بها من الضرر. ثم تطور الأمر حين أرسل المأمون رسالة مفادها أن من بقي من العلماء وليس يقول بخلق القرآن فليعرض لامتحان أخير، فإن استجاب نشر هذا بين الناس، وإلا أرسل به إلى المأمون، وكان حينئذ في طرسوس ليقتل. فجمع نائب بغداد من لم يقل بخلق القرآن وامتحنهم للمرة الأخيرة، فإما القول بأن القرآن مخلوق وإما أن يقتل، فلم يثبت على القول إلا أربعة، هم أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح والحسن بن حماد سجادة أو سجادة وعبيد الله بن عمر القواريري. فقيدهم إسحاق استعدادا لإرسالهم، ثم أعاد التحقيق معهم في اليوم الثاني فتراجع الحسن بن حماد سجادة، ثم أعاده في اليوم الثالث فتراجع القواريري، فلم يبقى ثابتا على موقفه إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأرسل بهما مقيدين على جملين إلى طرسوس. وتوقع المأمون أن يكون الذين تراجعوا قد أخذوا بالرخصة الشرعية في حكم المضطر من قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل 106. فأرسل رسالة أخرى إلى بغداد أن يبعث إليه بكل الذين امتنعوا في هذه الجولة الأخيرة، فقيدهم إسحاق وأرسلهم إلى طرسوس. واستجاب الله لدعوة الإمام أحمد بن حنبل، إذ دعا أن لا يجمع الله بينهما وبين المأمون، وأن لا يرياه ولا يراهما. فتوفي المأمون قبل أن يصل إليه أحد منهم، فأعيدوا جميعا إلى بغداد. وغالب الظن أن أحدا لم يصطلي بنار هذه الفتنة غير علماء العراق، فعند الزبير بن بكار رواية عن سجال في هذا الأمر بين المأمون وبين أبي مسهر أو مسهر الدمشقي، وكان المأمون في دمشق، وعلى الرغم من تمسك أبي مسهر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن المأمون لم يؤذه بل أخرجه قائلا: أخرج قبحك الله وقبح من قلدك دينه واتخذك قدوة. وفاة المأمون. تولى المأمون الخلافة في 25 من المحرم 198 هجري بعد مقتل أخيه سنة 98 و100، واستمر في الخلافة 20 سنة وخمسة أشهر، ودفن بطرسوس في دار خاقان الخادم. وقد كان أوصى إلى أخيه المعتصم وكتب وصيته بحضرته وبحضرة ابنه العباس وجماعة القضاة والأمراء والوزراء والكتاب، وفيها القول بخلق القرآن، ولم يتب من ذلك بل مات عليه وانقطع عمله، وهو على ذلك لم يرجع عنه ولم يتب منه. وأوصى أن يكبر عليه الذي يصلي عليه خمسا، وأوصى المعتصم بتقوى الله عز وجل والرفق بالرعية، وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه المأمون في القرآن وأن يدعو الناس إلى ذلك، وأوصاه بعبد الله بن طاهر وأحمد بن إبراهيم وأحمد بن أبي داود، وقال: شاوره في أمورك ولا تفارقه، وإياك ويحيى بن أكثم أن تصحبه. ثم نهاه عنه وذمه وقال: خانني ونفر الناس عني ففارقته غير راض عنه. ثم أوصاه بالعلويين خيرا، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأن يواصلهم بصلاتهم في كل سنة. وقفة مع المأمون. أثارت شخصية المأمون إعجاب المؤرخين في القديم والحديث، مؤرخي المسلمين وغير المسلمين، وقد اجتمع للمأمون صفات يود كل قوم أن كان مثلها لأميرهم، فهو عالم متبحر في علوم كثيرة، حريص على النهضة العلمية والحضارية والبحث عن حكمة الأمم الأخرى وعلومهم شرقا وغربا، ميال إلى العفو والصفح، كثير الحلم في غير ضعف أو لين، فهو يجمع بين الحزم والرفق، قوي الشخصية، يجاهد بنفسه في غير تهاون، يراعي إقامة العدل بين الناس وينظر في المظالم بنفسه. ولولا زلته الخطيرة في آخر عمره واستعماله السلطة في فرض الآراء والقول بخلق القرآن ومعاقبة من لم يكن على رأيه، لكانت نظرة المسلمين إليه عبر الزمان سترفعه إلى مقام بعيد، لتجعله فوق الرشيد والمنصور وفوق كل خلفاء بني العباس. 1. الحلم والعفو. ربما كان المأمون أشهر خلفاء بني العباس في جانب الحلم والعفو، لقد كان يبذل العفو ويصبر على سوء الصنيع كما لم يصنع خليفة قبله وما لم يتيسر لخليفة بعده، والروايات في ذلك كثيرة، ولكن سنأخذ منها أبرزها وأدلها على ترسخ هذه الصفة فيه. حين اشتدت ثورة نصر بن شبث في الشام، التمس المأمون رجلا عاقلا يكون رسوله إليه، فأشير عليه بجعفر بن محمد من بني عامر، فذهب جعفر إلى نصر، فاشترط الأخير أن يتوقف عن ثورته بشرط ألا يقدم على المأمون، على أن المأمون رفض هذا الشرط تماما، فبه تتأكد نية الرجوع والخضوع للدولة. فقال لجعفر: ما باله ينفر مني؟ قال جعفر: قلت لجرمه وما تقدم منه. فقال: أتراه أعظم جرما عندي من الفضل ابن الربيع ومن عيسى بن أبي خالد؟ أتدري ما صنع بي الفضل؟ أخذ قوادي وجنودي وسلاحي وجميع ما أوصى به لي أبي، فذهب به إلى محمد وتركني بمرو وحيدا فريدا وأسلمني، وأفسد علي أخي حتى كان من أمره ما كان، وكان أشد علي من كل شيء. أتدري ما صنع بي عيسى بن أبي خالد؟ طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي، وذهب بخراجي وفيئي، وأخرب علي دياري، وأقعد إبراهيم خليفة دوني ودعاه باسمي. قال: قلت يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ قال: تكلم. قلت: الفضل ابن الربيع رضيعكم ومولاكم، وحال سلفه حالكم، وحال سلفكم حاله، ترجع عليه بضروب كلها تردك إليه، وأما عيسى بن أبي خالد فرجل من أهل دولتك، وسابقته وسابقة من مضى من سلفه سابقتكم، ترجع عليه بذلك، وهذا رجل لم تكن له يد قط فيحمل عليها ولا لمن مضى من سلفه، إنما كانوا من جندي بني أمية. قال: إن كان ذلك كما تقول فكيف بالحنق والغيظ؟ ولكني لست أقلع عنه حتى يطأ بساطي. وكان يقول: ليت أهل الجرائم يعرفون أن مذهبي العفو، حتى يذهب الخوف عنهم ويدخل السرور إلى قلوبهم. وسئل يحيى بن أكثم عن المأمون: أكان حليما؟ فقال: لا والله ما حدثت عن أحلم منه، لا ملك ولا سوق، ولا رأيت أكرم منه قط. وكان العفو أقرب إليه حتى وهو في لحظات الحزن والغضب. روي أن طاهر بن الحسين دخل عليه ذات يوم، فلما رآه بكى لما تذكره من قتل الأمين على يديه، وكان طاهر حينئذ يتوسط لدى المأمون في العفو عن واحد من أهل بيته، فعفى عنه المأمون وقال: لقد رضيت عنه وأمرت بصلته ورددت عليه مرتبته، ولولا أنه ليس من أهل الأنس لأحضرته. ولا أدل على عفو المأمون من عفوه عن شخصية مثل الفضل ابن الربيع الذي كان رأسا في الفتنة بينه وبين الأمين. وبالجملة فأخبار المأمون في العفو والصفح غزيرة وكثيرة، وقد عدد اليعقوبي 17 رجلا لو ظفر بهم المنصور مثلا لكان مصيرهم القتل، ولكن المأمون عفى عنهم. 2. الإنفاق والإسراف. جاء إبراهيم ابن بريها إلى غسان ابن عباد يشكو إليه غلبة الدين وضيق الحال، ويسأله أن يرفع له رقعة إلى المأمون في إدرار أرزاقه وقضاء دينه. فقال: وكم دينك؟ قال: 300,000 درهم. قال: هات رقعتك. فأخرجها من خفه وذهب ليقوم، فقال: مكانك. ثم دعا بالغداء ودعا بوكيله، فقال: أدن مني. فساره وقال احمل الساعة إلى منزل بريهة 130,000 درهم، فحملت قبل أن يتغدى، فلما انصرف وجدها في منزله، وركب غسان من الغد، فكلم أمير المؤمنين في دينه وعرض رقعته، فقال له المأمون قد بلغني ما فعلت أمس، فوصلك الله بصلتك، فأنت والله ممن إذا تكلم نفع كلامه، وإذا سكت حسن سكوته، ثم قال نعم وكرامة، قد أمرنا بقضاء دينه والزيادة في أرزاقه وأدررناها عليه، فدعا له غسان وانصرف، فلما ولي أتبعه بصره، فقال لا تزال الخلافة ذات بهجة، ما حضر مجلسنا مثل هذا، ما اغتاب عندي أحدا قط، ولا اعترض في كلامه، ولا سأل حاجة لنفسه، ولا جربنا عليه كذبا ولا خيانة، ولا سبقه لسانه بلفظة اعتذر منها. ثم كان أول توقيع بعد هذا خرجوا 3,000 درهم لغسان ابن عباد النازل ما لا يعنيه، ورفعت رقعة إلى المأمون أشكو غلبة الدين، فوقع بخطه فيها فيك خلتان السخاء والحياء، فأما السخاء فهو الذي أطلق يديك بما ملكت، وأما الحياء فهو الذي حملك على ذكر بعض دينك، وقد أمرنا لك بضعف ما ذكرت، فإن كنا قصرنا عن بلوغ حاجتك فجنايتك على نفسك، وإن كنا بلغنا بغيتك فزد في بسط يدك، فإن خزائن الله مفتوحة ويده بالخير مبسوطة. على أن المأمون وإن لم يكن لديه مال فهو يساعد طالبه على الحصول عليه ولو من بعض حاشيته من رجال الدولة، وكان المأمون مسرفا كثير الإنفاق إلى حد التبذير، حتى لقد بلغت نفقته في اليوم 6,000 دينار، وقد كان زواجه من بوران بنت الحسن بن سهل عام 210 هجري أسطوريا أنفق فيه من الأموال ما جعله مثالا في السرف والتبذير عبر التاريخ. وعلى الرغم مما كان من ضائقة يمر بها المأمون، فإنه لما جاءه خراج بلغ 30,000,000 درهم، فرقه من يومه على رجال الدولة، واستبقى منه 6,000,000 درهم فقط لعطاء الأجناد، وكان من ولائم المأمون من عليها 300 نوع من الطعام.